هنا وقفنا شيخنا في المادة 86 و700 والتي تقول نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة. يعني نفقة هلكت. لا نفقة المال التي يصرفه على طعامها وشرابها. النفقة يا شيخنا. النفقة. النفقة أيوة. عبال نفقت. لا لا. نعم. نفقت يعني ماتت. أي نعم. أي. لا هذا نفقة الوديعة. نفقة الوديعة. نعم. نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة عائدة على صاحبها. فإذا كان صاحبها غائبا يراجع المستودع الحاكم، وهو أيضا يأمر بإجراء الصورة التي هي أصلح وأنفع في حق صاحب الوديعة. مثلا إن كان إيجار الوديعة ممكنا يؤجرها المستودع برأي الحاكم، وينفق من أجرتها ويحفظ الفضل للمودع، أو يبيعها بثمن مثلها. وإن كان إيجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن مثلها، أو بعد أن ينفق عليها من مال نفسه 3 أيام ويطلب مصرف 3 أيام من صاحبها. وأما إذا أنفق بدون إذن الحاكم فليس له أن يأخذ ما أنفقه من المودع. هذه نظرية الحنفية هكذا. والباقي يا شيخ لا عندهم إن هذا محسن، هذا محسن يعني لا يشترط. لا لا محسن يعني لو وفيت دينك. أنا عند الحنفية متضرع إلا إذا أذنته، ما تقدر ترجع علي. غير الحنفية يقول لا هذا إحسان، ما على المحسنين من سبيل. نظرية الحنفية لها متبرير، يعني أنت تمام سويت شيء، يمكن أنا أطلب أيضا مقاصرة راح تصير، أنا مسدد له، أنا يعني لا وجهة نظر. غير الحنفية يأخذون كمظهر العمل، هذا يعني مدين يوفي دينه مدين بس. أما أنه هذا الدائن اللي نعطي دينه مدين أيضا للآخر اللي هو أحسن شيء، ما يدخلون بها الجهاد يعني سائر الدنيا. نعم. عندهم هنا إذن الحاكم كإذن المالك. لا إذن الحاكم له الولاية. الولاية العامة. غيابه. بغياب الموجود هذا ما يقدر يوصل. يرجع للوالي. نعم. قال في الشرح تعود نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة على صاحبها حي على المودع. وعلى هذا التقدير إذا هلكت الوديعة لعدم إنفاق المستودع من ماله أو لعدم ترك المودع نفقتها للمستودع لا يلزم ضمان على المستودع. وورد في كتب الشافعية أن المستودع يراجع المودع أو وكيله لأجل النفقة ويطلب إعطائها أو استرداد الحيوان المودع. قال تمام صحيح هذا. وأما قبل ما يروح للحاكم ويمكن يراجع المودع فيعطيه النفقة. نعم يروح عليه هذا ما قبل يرجع هذا خلاص. نعم. وأما إذا كان المودع ترك النفقة ولم ينفق المستودع ولم يسلم الوديعة إلى المودع. لا هذا أنا مقصر. مودع مع فسخ عقد الوديعة وهلكت بيده يضمن. يضمن. إذا كان صاحبها هل المقصود من الغائب هنا؟ اللي ما تقدر توصله يا أخي. نعم. غائب هو خاتل بيته وسد الباب وما حد يدري. شنو هذا؟ حكم الغائب. والغائب اللي ما تقدر توصله ما تعرف مكانه أو تعرف مكانه بلندن وانت ماشي شنو قيمته هذا ما أقدر أوصله. والمغمى عليه يقوم مقام مغمى عليه وما إلى ذلك. نعم. يقول هل المقصود من الغائب هنا المفقود أو الشخص الموجود في مسافة السفر كما هو في الغائب المذكور في المادة كذا، أم على الإطلاق، أم الشخص الساكن والمقيم في قصبة وبلدة غير البلدة؟ ما تقدر توصله. نعم. أما لبعد الشقة أو لجهلك لمكانه، ومو مسألة هي مكان مسافة قصر وغيره. نعم. مو مسافة قصر، ما مسافة 10 مترات وخاتل ما أدري بيعني إيش هذا. يعني الآن مثلا إذا واحد في أمريكا وأنا هنا مثلا وعندي رقم تلفونه، وش التلفون لا يعتبر غائب؟ لا أريد أن أوصل إلى وأحصل مقصود من وجوده موجود هناك مفلس. إيش هذا؟ أنت تقول تليفون يقدر يحول فلوس، لا يحول ولا إيش، بس يطنطني بالتليفون. الغائب يجب أن نتوسع فيه أخي. هذا شغل القاضي أيضا. ولذلك أكو تفريق للغيبة مو المال المفقود، تعرف مكانه غائب لا ينفق عليها ولا يجي عليها، يطلب التفريق، تعرف مكانه موجود بالقاهرة ولا يمطي هذا ولا يجي وينبه ما يجي، تطلب التفريق لأنه قد تتضرر من غيبته حتى ولو كان عنا فقدها. غايب سنة أو سنتين هو باقي وهي باقية هنا، وحتى ولو يجزلها نفقة هنا، مو التفريق للإعسار أو لعدم الإنفاق، للغيبة. ولذلك سيدنا عمر لما الجنود وكذا شافوا يطولون، سأل بنته، ما سأل أجنبية، كم المرأة تصبر على زوجها؟ قالت لا 4 أشهر. فقال لهم القادة أنتوا لا تأخرون الجنود أكثر من هالمدة، خلوا شهر للرواح وشهر للمجيء وأربعة أشهر صافية يكون يوم زوجته. فقصد الغائب ينبغي التوسع بها وينزل منزلة الغائب كل حالة لا يمكن الوصول، لا يمكن إلى الوصول إلى وصولا ينتفع به. نعم. قال لم أظفر بهذه المسألة. شنو المسألة؟ هي هذه، هل المقصود المفقود أو الموجود في مسافة أم على الإطلاق أم الساكن إلى آخره. قال لم أظفر بهذه المسألة وتحتاج إلى تحر وتفتيش. لا أظن. ويراجع ذاك المستود. نعم. إيه. يمكن ذاك عند الحنفية موجود هالشيء أظن، الله أعلم. إيه. قال ويراجع ذاك المستودع الحاكم، وعندما يطلب إذنا ورخصة للإنفاق إذا أثبت المستودع أن المال المذكور وديعة بيده وإن صاحبه غائب، أمر الحاكم المستودع بإجراء الصورة التي هي أكثر نفعا وصلاحا في حق صاحب الوديعة، لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. صحيح. كما لو كانت الوديعة شيئا كالبغل والحصان وكان إيجارها ممكنا فيؤجرها المستودع. هاي القاعدة، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. نعم، يدخل فيها الخليفة ثم ينسحب حكمها على كل صاحب ولاية بالنسبة لمن تحت ولايته، ولي الصغير، ولي الكذا، الأب، الزوج، كل واحد عندك سلطة شرعية على من سلطهم الشرع عليهم، يجب أن يكون تصرفك لهم هذا منوط بالمصلحة، يعني لا يعتبر صحيحا مجزيا خاليا من الإثم إلا إذا كان المراد به تحقيق المصلحة. هذا قاعدة ومبدأ عظيم جدا، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وإنما أول ما يتبادر الذهن تصرف ولي الأمر الخليفة، لأن تصرف عادة يلحق فضل أو جودته أو ثمرته على الرعية على ملايين الناس، وبالعكس ضرر يعم عليهم كذلك، وهذا واضح الآن، يعني كما نشوف الآن تصرف الحكومة أو الرئيس أو الدولة هذا، يعني حسن إحسان التصرف يعني المراد به المصلحة تفيد، وإذا لا تصرفه مو للمصلحة، للشهرة، للكذا، يعني مو مصلحتهم، هذا مسؤول أمام الله تعالى. ثم تنسحب المسؤولية عن الرعية أيضا، إذا رأت أمتي الظالم ولم تمكر فقد تودع منها، يعني تهلك، يعني هذا يعني مسائل الشريعة الإسلامية، والله المبادئ هذه قواعد دستورية ولا يعرفوها الغرب هذه. صحيح. ما. قال كما لو كانت الوديعة شيئا كالبغل والحصان وكان إيجارها ممكنا فيؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق من أجرتها ويحفظ الفضل للمودع. وفي الواقع وإن كان محررا في المادة كذا أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة لآخر، فهذه المسألة الشرعية مستثناة من تلك المسألة، أو يبيعها بثمن مثلها برأي الحاكم ويحفظ الثمن المذكور للمودع، ولا يكون هذا البيع بيع يعني خلاصة هذا كل الحكي. نعم. أن المستودع إذا كانت وديعته تحتاج إلى نفقة، فما هو الحكم؟ إن كان المودع قد ترك نفقة عنده لينفقها على وديعته فعليه أن ينفقها، فإن لم ينفقها ولكت يعتبر مقصرة، إن لم يترك له نفقة واستطاع أن يصل إليه فليذهب إليه قبل ما يذهب للحاكم، فأما أن يعطيه نفقة وإذا لم يعطيه الوديعة ليست هي لازمة، يفسخ الوديعة ويسلم إياه. فلم يوجد هذا المودع موجود وما يقدر يوصله يراجع القاضي هذا التسلسل. فلما يراجع القاضي يعرض له القضية يخضع لحكم القاضي. الآن ولايته كانها لم تعد ولايته راحت إلى القاضي. إلى القاضي هو عزيز لما يشوف الحالة يحكم بما يرى وحكمه نافذ على المستودع وعلى غيره. هذا وكلها تجي عليها الحالات الكلام بها زايد ناقص هذا القاضي هو يقررها عن حكم القاضي يرفع الخلاف. قال وإذا كان إيجار الوديعة غير ممكن يبيعها بإذن الحاكم في الحال يعني بدون أن ينفق 3 أيام كما هو مذكور في الفقرة الآتية أو بعد أن ينفق من ماله يوما أو يومين أو 3 أيام بالأكثر على أمل أن يحضر المالك أن يحضر المالك بثمن هذا ماكو يوم ويومين وثلاثة بقدر ما يمكن عادة تبقى مثلك قتل الحالة تهلك بيوم قلب بيومين تتحمل 3 أيام تتحمل مو هكذا أكو هناك قضاء مستعجل حتى بالوقت الحاضر دعاوى بالقضاء المستعجل يعني تقدم لا سيما الدعوات مثلا يقول لك هذا المال أريد أطلب من القاضي حكم مستعجل بأنه وضع اليد عليه لأن لا يأخذ الكذا إلى قضاء مستعجل فالمستودع يراجع القاضي إذا تعينت المراجعة له والقاضي يسمع هذا والفقهاء يعرفون ذلك ولذلك يقولون القاضي يرى الدعاوى حسب تسلسلها وكتابتها ولكن إذا وجد الضرورة كمسافر كشيء يهلك إذا كذا يترك التسلسل ويقدم هذا على غيره. قال على أمل أن يحضر المالك بثمن مثلها يبيعها بثمن مثلها وعندما يحضر صاحبها يطلب منه مصرف 3 أيام الإنفاق لحد 3 أيام هو على أمل أن يحضر المالك ولا يؤمر بالإنفاق أكثر من 3 أيام وإذا صرف أكثر فليس له أن يطلب ويأخذ الزيادة من المودع غير أنه إذا كانت الوديعة حيوانا لا يجب أن يتجاوز هذا المصرف قيمة الحيوان فإن تجاوزها فللمستودع أن يطلب قيمتها فقط وليس له أن يطلب أكثر منها إذا زادت النفقة على القيمة يا شيخنا وذكر في كتب لماذا ليس له إلا قيمة الحيوان لماذا هو صرف أبداً قيمة الحيوان 10 يصرف على اليمين أليس المفترض أن يدفع لا هل قد هذا هو مقصر هنا لو يروح هذا للقاضي على يراجع بصورة مستعجلة ما في قاضي عبر القرية يبيع لما يوصل كذا يبيعها يعني ما هذا على الإثبات عند ذلك هاي مسائل إثباتية قال غير أنه إذا كان وذكر في كتب الشافعية نعم وذكر في كتب الشافعية أنه إذا أمر المودع المستودع قبل الغيبة بعدم الإنفاق على الحيوان فلم ينفق وهلك الحيوان لا يلزم الضمان ولكنه يكون المستودع اختار الحرمة لسبب حرمة ذي الروح ولربما كانت هذه المسألة غير مخالفة للمذهب الحنفي أما إذا صرف المستودع على الوديعة بدون إذن الحاكم في 3 أيام المذكورة أو قبلها فذلك تبرع وليس له أن يأخذ هذا المصرف من المودع راجع القاعدة المحررة في شرح المادتين ذكرهما طلب البينة من المودع الذي طلب الإذن بالإنفاق إذا راجع المستودع الحاكم لأجل الإنفاق أو لأجل الوديعة أو لأجل بيع الوديعة كما ذكر شرحا يطلب الحاكم من المستودع بينة على أن ذلك المال وديعة بيده وأن صاحبه غائب لأنه من المحتمل ألا يكون ذلك المال وديعة بيده وأن يكون مغصوبا أو أن يكون صاحبه حاضرا وحيث أن هذه البينة هي لأجل استكشاف الحال وليست لأجل الحكم فلا يلزم أن يحضر الخصم فيها والحكم في الإنفاق على اللقطة أيضا على الوجه المحرر المادة 87 و700 إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره يلزم الضمان مثلا إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه واستهلكها أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن وفي هذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه وضاعت بدون تعديه وتقصير لا يخلص من الضمان مع أنه مر علينا في حالة يعني يقولون يعني عاد إلى الوفاق هذا هذا هو الراجح. نعم. إنه يبقى يبقى مسؤول ما يتحرك ما هذا. نعم. ولو كانت نقودا. نعم. والنقود هي مثليات. مو يقول أنا أصرفها والله وأخلي مكانها وقت اللزوم. لا. ما لك حق أنت فيها. ما هي العلة يا شيخ؟ العلة أنه قد يفلس. لما يجي صاحب الفلوس يقول له وين؟ أقول والله ما عندي صبر عليه. طيب ما فلس وضعها في مكانها من غير أن يفلس. ها؟ يعني استهلك العين. لا صار هو غاصب. المرة صار غاصب. إلا ما يضرأ إلا يسلم هي. نفس النقود أو مثلا. ما لنا لازم من نفس هي مثلية. يبقى يعني ضمان عليه. يعني ضمان. كم غاصب. إلا أن يوديه. على اليد ما أخذت. حتى ترده لا صاحبه. يعني هذا الفرق. زال عنه وصف الأمين إلى صار وصفه غاصب. غاصب ما يخلص من الضمان اللي يسلمه. هذا لا يقال أنه استهلك شيء لها قدر معين. لا ما له آخر له قدر آخر. هذا أخي هذا هو مسؤول على الحفظ. هو نعم لما صرفها مو هيك على أساس الرد. الرد ما مضمون. يموت يمكن. تنفقد منه. يفلس وقت مجيء صاحبها. إيش هذا؟ خرق هو خرق الأمانة. كل لازم إذا نقود وغير نقود. هذه هالسرة إذا تعفر ديها. خلاص هذا. إذا أعطاني مبلغ بالأبو 200 مثلاً جونية كبيرة فحتى يعني مثل المحسن وغيرتها أبو 1000 حتى يصير حاجة. لا ما أخو هذا. قل له هذا أنت أعطيتني إياها هواية. سأدلي أنه صرفها بهذا كذا صار إذن له. بدون إذن لا يقبلها. قلنا هي أمانة هذه مو عقد لازم يا أخي. مثاقل منها لا يأخذها. خايف عليها لا يأخذها. أخذها تحمل مسؤوليتها. خلص هذه تقريب الصورة يا شيخ. مثلا شخص أعطى شخص آخر وضع عنده عبد كوديعة عبده وضعه عنده. فالرجل اجتهد وقام أعتقه من نفسه هكذا ثم اشترى عبدا آخر ووضعه محل هذا العبد. أنا أكمل الصورة يا شيخ. ووضعه مكان هذا العبد الذي أعتق الأول مكانه بدله. جاء صاحب الوديعة فقال له أنا أعتقت ذلك العبد رأيت فيه صلاح رأيت فيه كذا وأعطيتك هذا العبد بدلا عنه. قبل يعني أخذ على أساس أنه مثل المستهلك للوديعة. أخذ صاحب المالك العبد الثاني بقي عنده فترة مات حل أجله. ألا يقال أن ذاك أجله كان فترة أطول من أجل هذا؟ أطول ما أطول. إذا تصرف هو ما لحق يعتق ما المسجد ما لحق هذا الجهد. هو كأمين يحفظها ما يقدر يجبره ولا كذا ولا يسوي العملية كلها. لكن لو سواها وجاء وأخبره وقال لك هذا المكان نقدر نكيفها. نقول هو أجاز فعله وقبل بالهبة هذا وهذا له هذا قبلها. إذا لم يقبلها طيب ما يقبلها يضمنه يقول له يضمنه. والضمان ماذا يكون؟ قيمة العبد. القيمة قيمة العبد عبد مال. فهذا المسائل. نعم. قال وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده وهلك الحيوان أثناء سيره بالطريق سواء كان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر أم سرق في الطريق يضمن المستودع ذلك الحيوان. كذلك إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل الوديعة إلى محل آخر فلم ينقلها واحترقت لزم الضمان. قصر قاعدة الحفظ وتحدي. تحدي نعم. تقصير وتعدي. تقصير العفو تقصير وتعدي. وتعدي نعم. تقصير بعدم القيام بالحفظ المعتاد المطلوب منه المناسب للوديعة. هاي ما نقدر نضبطها. نضبط كل شيء يحفظ بما يناسبه. تعدي أن لا تستعمله لمصلحة نفسك. هذا هاي القاعدتين واضح. نعم. نعم. قال في الشرح يعني أنه على تقدير هلاك الوديعة بالوجه المحرر. فكما أن وفاء بدلها لازم على المستودع إذا طرأ نقصان. يعني شوف ما ركب وما ركب وكذا. واحد لما يودع لي فرس. ها؟ إيش أخلي وأنا أمشي؟ والفرس هي تتربى بواحد يركبها وصوكها وكذا لا يمكن تنفلت مني. فأنا ركوبي لها هو لا يتعارض مع الحفظ بل يساعد الحفظ ويقوي الحفظ. إيش هذا؟ لكن هذا يا شيخنا مش دائما. إذا كان كل شيء في المناسبة إذا وضعه وهو في سفر مثلا أما إذا كانت في البيت ما أدري هذا أقول لك يعني ليس على الإطلاق ما يستعملها مدري شنو يا خلص هذا قد يستعمل للحفظ وقد يستعمل قد يستعمل للحفظ وقد يستعمل للتعدي إلى آخره مثل ما قالوا في الخاتم في الخاتم نعم قال يعني أنه على تقدير هلاك الوديعة بالوجه المحرر فكما أن وفاء بدلها لازم على المستودع إذا طرأ نقصان على قيمتها لزم ضمان النقصان المذكور وفي هذه المادة أربعة أحكام الأول هلاك الوديعة في حال تعدي المستودع الثاني هلاك الوديعة في حالة تقصير المستودع الثالث طرأ نقصان على قيمة الوديعة في حالة تعدي المستودع الرابع طرأ نقصان على قيمة الوديعة في حال تقصير المستودع فكل هذه موجبة للضمان وكما أن المثال الأول والثاني من الأمثلة المذكورة في المجلة وارد أن على الحكم الأول المثال والثالث وارد أيضا الله يحفظك على الحكم الثاني قال وقد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالتعدي والتقصير أو ذكر في شرح المادة كذا وبعضها مذكور في هذه المادة غير أنه إذا ترك المستودع بعد تعدي على الوديعة التعدي ورجع إلى الوفاق ثم بعد ذلك هلكت الوديعة بلا تعد هل يلزم الضمان وهذه الجهة محتاجة للإيضاح فوجب إعطاء التفصيلات الآتية كما يلي الأمانات قسمان ففي البعض منها يزول الضمان بالعودة إلى الوفاق بعد التعدي وفي البعض لا يزول كما يفهم من الإيضاحات الآتية قد ورد في المادة كذا التي هي في مقام هذه المادة في العارية أو العارية أنه إذا حصل تعد أو تقصير من المستعير وهلكت العارية بأي سبب كان أو طرأ نقصان على قيمتها يلزم الضمان وجاء في هذه المادة بحالة تعدي أو تقصيره يعني بالإشارة إلى أن كون التعدي أو التقصير موجبا للضمان مشروط بهلاك الوديعة أو بطروء نقصان على قيمتها في حال التعدي أو التقصير ولذلك بادرنا بإيضاح هذه المسألة كما يلي يعني أثناء التعدي هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها هاي حالة الحالة الثانية اللي راح يذكرها إذا عاد إلى الوفاق ما هلكت عنده ثم هلكت شنو الحكم هو راح يقولها قرأها بالله قال الأمانات على قسمين القسم الأول الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخذ أمينا على تلك الأمانات يعني فائدة عمل حفظه يكون عائدا على صاحب المال فقط وتقوم يد الأمين مقام يد مالكها كالوديعة لأن نفع وضع يد المستودع في الوديعة وفائدته وعائدان إلى المودع الذي هو صاحب المال فقط وليس للمستودع في وضع اليد هذا نفع دنيوي ما وفي هذا القسم من الأمانات إذا رجع الأمين إلى الوفاق بعد التعدي يبرأ من الضمان لأن يد إذا رجع إلى الوفاق بعد التعدي يبرأ من الضمان هذا عكس ما قاله القاعدة وغلط لأن ما هذا هذا الراجح أن الأمين لا يجوز له أن يتعدى في كذا فإذا تعدى ثم رجع إلى الوفاق نعم رجع إلى الوفاق لكن يعتبر مسؤولا عنها صار كالغاصب لا يبرأ من الضمان حتى يرد قال في هذه فقط في هذا القسم فقط في الوديعة كلها مطلقا ما يفصل يا شيخنا يفصل في الودائع نعم نعرف ما خالف خليه يفصل نعم هو يفرق بين التي النفع يعود إلى المالك أو إلى المستودع مالك واحد هذا دفع على المالك إذن هو مضطر إلى أو كان تمام الحفظ شنو الحكي راجع من الأول يقول الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخذ أمينا على تلك الأمانات يعني فائدة عمل حفظه يكون عائدا إلى صاحب المال فقط وتقوم يد الأمين مقام يد مالكها كالوديعة لأن نفع وضع يد المستودع في الوديعة وفائدته عائدان إلى المودع الذي هو صاحب المال فقط وليس للمستودع في وضع يد هذا نفع الحالة الثانية الحالة الثانية ستأتي تمام ما بدي كلام هذا قال حكمها أنه يرجع إلى الوفاق إذا تعدى لا بدي أقول إيش قال وفي هذا القسم من الأمانات إذا رجع الأمين إلى الوفاق بعد التعدي يبرأ من الضمان لأن يد هذا الأمين يد صاحب المال تقديرا فمن عاد إلى الوفاق بعد التعدي فالأمانة التي اكتسبت حكم المغصوب بالتعدي فبالعودة إلى الوفاق تكون كأنها أعيدت ليد صاحب المال لا ما هذا ما أرى هذا خلاص. هو جعل يد الأمين كيد المالك يا شيخنا. خلينا يد المالك. يد المالك من جهة الله هلكت بدون تعدي ولا تقصير. إذا تعدى ما المسألة؟ هل تعدى أم لا؟ تعدى. تعدى نعم. هو تراجع عن التعدي ما يخالف. لكن ألا يمكن الجوز أنه تهلك هذه بس ما تعدي؟ ما هو الضمان؟ قال أنها يعني يده كيد المالك. يده يد المالك من جهة معلي الضمان إذا لم يتعدى ولم يقصر. أما إذا تعدى أو قصر فلا تعود يده كيد المالك الأصلي أبدا. صارت يد غاصب. يد الغاصب شنو حكمها؟ الغاصب لا يبرأ من الضمان حتى يرد ما غصبه وما اعتبر غاصبا له إلى صاحبه. هذه القاعدة خلص. شيخنا قال فكما أن الغاصب، لأنه قال هنا قاعدة، قال فالأمانة التي اكتسبت حكم المغصوب بالتعدي فبالعودة إلى الوفاق تكون كأنها أعيدت ليد صاحب المال. لا ما ها كأنها ها كأنها واحد على الغاصب ما يبرأ من الضمان حتى يردها إلى صاحبها. ما يرجع أمين غاصب، يرجع على أمين كيف يكون؟ نعم. ثم هذا يعني يسهل للأمناء أنه يتصرف كذا بالأمانات كذا باعتبار جعل الأسيان في الأمور المثلية يعني صحيح. كالنقود كالحنطة كالشعير كلها تعتبر المثليات هذه. فهذا نفتح هذا الباب ما ينضبط يصير. هذا أمين ما مسؤول هذا يتصرف فيه أبدا، هو مسؤول وحفظ الوديعة لمصلحة صاحبها. ولا كان ما نسميه متعدي، المتعدي هو اللي يستعملها لمصلحة نفسه. هذا جاي يستعملها لمصلحة نفسه ثم بعد ذلك يرجعها. ألا يمكن بهذا الاستعمال قد نقصت قيمتها وضعفت أو أصابها شيء خفي أو مكامات؟ ما هذا تبقى القاعدة يجب أن نلتزم بها. أمين مسؤول شيئا يحفظه عدم استعمال ما يتحدى عليه، هذا واجب خلاص انتهى. خرج عن هالقاعدة يعتبر كغاصب، ما يخرج من الغصب إلا أن يرجع له صاحبه. هذا. قال القسم الأول، قال فكما أن الغاصب يصير بريئا متى أعاد المال المغصوب إلى صاحبه حقيقة بحكم المادة كذا، يبرأ الأمين أيضا من حكم التعدي متى عاد إلى الوفاق بعد التعدي. قال القسم الأول من الأمانات هو هذا: واحد الوديعة، اثنين المال المستعار لأجل الرهن والذي لم يرهن بعد، ثلاثة مال الشركة الموجود بيد الشريك في شركة العنان أو شركة المفاوضة، أربعة مال المضاربة الموجود بيد المضارب، خمسة البضاعة بيد المستبضع، ستة المال الموجود بيد الوكيل بالبيع والإيجار والاستئجار. وستفصل هذه المسائل في شرح المادة 14 و 800. قال إذا تعدى المستودع على الوديعة ولم يترتب عليها ضرر ما من هذا التعدي، وترك التعدي على نية ألا يعود إليه مرة ثانية، ثم هلكت بلا تعد ولا تقصير، يعني إذا وقع الهلاك بعد أن عاد إلى الوفاق بعد التعدي لا يلزم الضمان. هذا مبني على القاعدة لقاعدة ولا على ما جاء ولم يترتب ضرر ما، لأنه إذا ترتب نقصان بسبب التعدي والاستعمال يضمن ذلك النقصان، حيث يكون حبس هذا النقصان عن صاحبه بوجه التعدي، أي أصبح غير مقتدر على إعادة النقصان المذكور إلى صاحب المال. وبينما كان الضمان يزول في الوديعة بإزالة التعدي بعد وقوعه، لا يزول الضمان في العارية والمأجور بإزالة التعدي بعد وقوعه على ما سيوضح قريبا، لأن البراءة من الضمان تحصل بإعادة الوديعة والأمانة إلى يد صاحب المال حقيقة أو حكما. وحيث أن أيدي المستعير والمستأجر هي نفسهما وعملهما لنفسهما، فكما أنها لن تصل حقيقة إلى يد صاحبها بمجرد ترك المخالفة. رجحنا أخي العارية أنها تكون مضمونة. نعم. على المستعير. نعم. هو أكو قولي أنه عارية تكون، واستدلينا بالحديث، هي عارية بالحديث الشريف، عارية مضمونة، مضمونة. فعارية مضمونة نأخذها على إطلاقها يعني وواضحة، لأن هذا المستعير ده ينتفع بالشيء أم ينتفع وامتج على يمين ما يضمن إلا بالتعدي ولا التقصير. هو أخذها لأجل أن ينتفع بها، هو أخذها لينتفع بها يعني. فالتعدي أنت تفترض ما موجود عنده مع أن الخلاف ذلك. فالراجح أن العارية تكون مضمونة. قال وأما الوديعة فليست كذلك، لأن عمل المستودع وحقه هو لأجل المودع، ويده في حكم يد المودع. تمام هذا. ولذلك والمستعير هو لمصلحة نفسه فهو ضامن كالمرتهن. مع كالمرتهن. قال فلتوضح المسألة الآن، ففي حق البراءة من الضمان بإزالة التعدي بعد التعدي بمثال. مثلا إذا ركب المستودع الحيوان المودع بلا إذن واستعمله بهذا الوجه يكون تعد، ويصير الراكب في حكم الغاصب، إلا أنه بعد استعماله إياه على هذه الصورة ودون أن يترتب عليه ضرر ما، يعني دون أن يهلك أو يطرأ نقصان على قيمته إذا ترك الركوب على ألا يتعدى، إذا ترك الركوب على ألا يتعدى يعني ألا يركبه مرة ثانية وحفظه كما في السابق، يصير بريئا وتنقلب يد الضمان إلى يد الأمانة كما كانت، حتى إذا هلك الحيوان أو فقد بعد ذلك بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. هو هذا كلام كله مبني على أن العودة إلى الوفاق. شنو على لا يعود؟ هذا مو مسألة جسمه، هذا ركوب مش لا ده كان له ده يتوب من يتوب ويلزم أن لا يعود. لا ماذا هذا الاستعمال؟ قد يكون الاستعمال هذا هو وسيلة للحفظ. أيه؟ واحد مطي فرس هو يسوقها خروف ديتو لا هاي تنهد وتروح تنهد ما يصير هذا، لكن لو خروف نعم صح يعني ما الفرس يحفظ الركوب. زي السيارة الآن لو أوضعت سيارة مثلا سيارة عندك هذا كم تدفعها دفع؟ شلون هذا؟ ألا يكون يا شيخ الاستعمال في مثل المثليات؟ قلنا هذا الاستعمال يدخل في مفهوم الحفظ. الحفظ هو ما تجعله في مأمن من أن يأخذه الغير، قد يكون هذا في جيبك، قد يكون خارج، قد تلبسه، قد كذا طاقية تلبسها كأنها مالتك هذه حتى لا تأخذ تنهب. كل شيء يعني يحفظ عادة به، ويقدر هذا القاضي لما الأمر مسائل تقديرية هذه. لا يكون مسألة إذا استعمل عينه فهل يمشي ما أدري ما يستعمل أخي مو. إحنا عندنا هاي القاعدة، عندنا أمين أو ما يلحق بالأمين كالمستأجر وكالكذا المستأجر إلى آخره، يعني هو الغرض من هذا هو الحفظ مو لمصلحة نفسه. فهذا مفهوم الحفظ ما نقدر نقيده بشيء محدد، قد يكون المظهر هو ذا يستعمله كما في الفن المحبس وكذلك ركوب الدابة إلى آخره، قد يكون حيث الظاهر ذا يستعمل هذا التعدي، لكن في الحقيقة هو حفظ قد يظن هذا ماله ما حد يتحرج به، لكن هو أقر قال أنا استعملته لمصلحة نفسي ثم رددته إلى مكانه. واحد هذا مثل الإقرار هذا حجة قاصرة عليه، خلص انتهينا منها احنا نقوم نعتي، هو ده يعترف لا يرجع إلى الضمان في هذا الحال، ما ده يعترف يقول أنا استعملته مو لأجل شيء، خلص انت ضامن، إذا هلكت ضامن، إذا ما هلك يسلم هي يأثم لأنه استعمله بغير إنصاف. قاموا جيبة كامل الخلق يقول له ما نقبله للغاصب، يقول أنا ما أقبل إلا أضمنك، شنو أضمني؟ أنا أضعم غصابة هذا، شت لي هذا، أثم كذا، لكن أرجع لك هذا مالك. علمني يا شيخ أنكم لا توافقون تكييف المجلة أنه تنقلب يد الأمان إلى يد ضمان، لا ثم تعود مرة ثانية إلى يد أمان. يبقى إذا خان الأمانة، استعمل الشيء لنفسه، ما يعود للوفاق إلا يرجع لصاحبه. هذا سد الذريعة أيضا. لا نفتح الباب للاستعمال الودايع بحجة ثانية رد الهيئة وارجع للوفاق. نعم هذا هو مذهب الشافعية شيخنا. إيه نعم إذا تعدى انقرر شده إلى يد الضمان ولا تعود بدوري التعدي، لا تعود إلى يد من بدوري التعدي. هل الفرق بين القيمية والمثليات يا شيخ؟ أن المثليات ممكن أن يعيد مثلها، لكن القيمي لا ما يقدر يعيد مثلها أصلا، هذا يخلي قيمتها والملك شلون تغير شكلها. يعني دنانير بدنانير، لا هاي دنانير مثلية دي. مثلية نعم ممكن أن يعيد مثلها، لكن قلنا خانها مو قلنا أخذها خرجها. نعم. وقت اللزوم ما عنده مفلس، ماكو واحد عنده فلوس يخرجها ويصير مفلس. بلا. زين هذا شلون إذا جاء عليه قال له والله الفكرة أرجعها لكن شوية. يا شيخ شيخ بعض المفتين المعاصرين يستدل بما حصل من أبي هريرة رضي الله عنه يستدل بما وقع من أبي هريرة رضي الله عنه لما كان واليا على البحرين فتاجر ثم أراد عمر رضي الله عنه أن يأخذ عليه المال ثم قالوا له قاسمه الربح نصفين فإنها لو هلكت لضمنها فهو يريد أن يقول إذا هناك أمانة ما فيش مانع أنك تستعمل لا لا مو هذا لا على الباب آخر هذا استغل سلطته ومحابات الناس له لوظيفته ووظيفته وظيفة الدولة والمال ما كل ما يأتيه على هذا الطريق وللدولة وليس له فهو أراد أن يأخذ كل ربحه فتورع أو كذا أو رأى هناك شبهة أو مدري إيش الآخرين وهذا يمكن يصير الآن أخي الآن مثلا الجامعة عندها لجنة مشتريات خرجت للسوق تشتري السلع عليها أسعار مقننة مثلا 100 سعر الكيس هذا الرز أو 100 سعر حكومة فهذا البايع يقول له شوف هذا السعر 100 لكن أبيع لك إياه ب 95 أكتفي بربح 5% فهذا لجنة المشتريات هل يجوز يحاسب الجامعة أو اللجنة الدائرة التي كذا على أساس أنه اشترى 100 والخمسة بالمية هاي روعية هو له شو تقول أنت شيخ أحمد أقول الوكيل عن جهة يأخذ يعني هو أمين على هذه الجهة لا حق له بذلك بدليل حديث ابن لطبية خلاص إذن ما يحصله يكون إلى الجهة التي وكلته لأنه إنما راعاه هذا لأجل أن يشتري منه أي من هذا من الجامعة فما استفاده ويستفيد كله يكون للجامعة طيب اليوم واحد يسأل لي نفس السؤال وإذا صلح له يا شيخ يا شيخ يقول طيب أنا أماكس كثيرا يعني أنا أماكس بقوة وأجلب لهم أرباحا طائلة ولو لم يعطوني شيئا لما حرصت على مصلحة العمل كثيرا فهل لي حق في جهد ابذل جهد انا قالوا ابذل جهد غير عادي ابذل غير جهد هذا انت متبرع خلاص وليس هذا جهدك غير عادي له قيمه هذا على نظريه الحنفيه جهد طيب هل يستاهل الجهه لا اخي هو وكيل هو الوكيل يعني يجب ان يبذل جهده لمصلحه موكله لكن فكيف اذا كان هو وكيل للجنه للهيئه لدائرة حكومية لجامعة لكذا إيش شيخنا بما حقي عليهم أن يشجعوني شنو نطي نطعم سحوت لا يعطوني نسبة ما نطي نكون نسبة إيش نسبة ما زاد يعني ما كل نسبة هو وكيل يا وكيل فقط مو أجير نعم ومو أجير أخي يزيد راتبه فقط ولا سمسار ولا دلال ولا كذا هو وكيل أنه يروح يشترينا من السوق بأقل سعر ممكن هذا أقل سعر ممكن هو قدر يحصل بأقل من 100 خلص هذا نفس المادة نفس الكذا فوق المعتاد ما أخذ جهد غير المعتاد أخي هذا أصلا المثل ضربت على جهد هذا البايع دا يشوف هذا دا يشتري مو نفسه إلى جامعة إلى كثير يريد يشجع يشتري منه والسعر قال له هذا مقنن مو أنا دا أجيبه سعره 100 مقصود للبايع ربح بالمية 10 أنا أقبل بالمئة خمسة وأراعيك مو؟ أي صح واضحة يعني المسألة فهذا يحللها النفس الظاهر يعني ما مسوي فالشيء هذا المية هو يجيب لهم قائمة هاي المية فيجوز أم يجوز ما يجوز قياسا على مال الزكاة ابن اللتبية قال ما بالو قوام لما جاء قال يا رسول هذا مال الزكاة وهذا أهدي لي قال هلا جلس أحدكم في أحدهم في بيت أمي وأبيه فلننظر أي هدى له أم لا طيب يا شيخ إذا كان لشخصيتي هو اعتبار في تنقيص هذا المال إلى هذا يعني هو خلاص مصلحة الموكل ماله شيخنا دلوقتي بتحدث دي غالبا تاب عندي وديعة 100,000 200,000 ريال ومدة طويلة جدا فالمئة ألف 200,000 تاجرت فيهم أنا خدت الفلوس أتاجر فيها هو مش هيجي هو في أمريكا هو في السعودية هيجي بعد سنة بعد سنتين فأنا خدتهم تاجرت فيهم حصل أرباح كثيرة لمن يكون الربح هذا الأمر متكرر بين الإخوة متكرر بين الإخوان، متكرر بين الأصدقاء، متكرر بين أمور كثيرة جدا. بيسيب عندي وديعة، أنا أتاجر في هذه الوديعة وأعمل بها تجارة ويكون هناك ربح، ثم يأتي فتكون هناك مشاكل. لمن يكون الربح؟ ماكو ما يستأذن ويصير مضاربة. لا تأذنتوش، هو سبهم يبعث بفلوس عشان أخذ بس واحدة من الثنتين أخي. استعان الوديعة والمضاربة عقود اختيارية ليس فيها إجبار. أضبطك هذا المية كوديعة، أضبطك إياها كقرض، أضبطك إياها كأمانة. شنو الاتفاق عليها؟ الاتفاق أمانة. فالأحكام هذه تطبق عليها. نعم. خلص. وداني فلوس على شلفانه. نعم. أعطاني فلوس أضعها عندي أمانة. خلص أمانة مالك حق تتبرع بيها تتصرف بيها. تصرفت بيه أنت غاصب. أنت غاصب. محاضر. خلص. الربح لمن؟ للغاصب. الربح للغاصب؟ إيه نعم، لأن إذا هلكت هو ينطي. الضمان عليه. الضمان عليه. هنا الشافعية يقولوا الربح لصاحب المال وأنا لي أجر المثل. ماكو شيء أجر مثل جنة. يعني أن الربح لصاحب المال وهو يعطى الأجرة فقط. لا لا لا. كأنه أجير. ما أعطي أجير أخي. شلون أجير؟ خل هلكت هذه. هلكت. يضمنها. أضمنها لأني غاصب. ليش هذا؟ أضمنها لأني غاصب. مرة صير غاصب، مرة صير أجير، مرة صير كذا. لا، هنا لو كانت هلكت أنا الضمان علي لأني غاصب. أما إذا ربحت فهنا في غن. فيقول غن من صاحب المال. أخي من أخذتها؟ شوف يدك شنو هنا؟ من خلص تبقى غاصب، أطبق عليه حكم الغصب، مو إذا ربحت إذا ما ربحت تنقلب ما يصير هذا الشيء. يا شيخ بشر الوديعة الشافعي قالوا المضاربة إذا هي فاسدة. مضاربة المضاربة أخي المضارب المضارب أمين وعلى أساس شركة، هي نوع من الشركات. إذا الربح بينهم على ما اتفق عليه، ما حصل ربح لا شيء للعامل، حصلت خسارة يتحملها صاحب المال، والمضارب اللي يشتغل بجهده ليس عليه شيء لكن خسر جهده. هاي كل عقد له مقوماته وأحكامه، ما نخلط احنا في الأشياء بدون حاجة بدون ضرورة. يا أخي هذا طيب، احنا من ناحية هذا هو الحكم الشرعي، لكن من ناحية واقعية إذا رأينا أن وكلاء المشتريات إذا لم نعطهم حوافز فإنهم سوف يستأثرون بأشياء، فهل ننصح؟ خوان هذول هم خايف، شو يستأثرون؟ هل هم داخلين وكيلي وخايف منا؟ طبعا هذا الواقع يا شيخ، ماكو واقع، وش واقع؟ اليوم واحد ملتزم من الظهر وهو يقول لي يسألني بهذه المسألة، وملح يريد قول ثاني في هذه المسألة، ماكو يستأثر بابا. هو يقول له أنا شغل لجنة المشتريات شغلها كثير يزيدون راتبها، راتب العضو يبطوا مخصصات مكافآت ذاتية، مسألة ماشية. لكن ما يحصل عليه للجهة التي أرسلتها، كما لو خسرت أو فقدت منه ما يتحملها لأن أمين. تمام، بس هو يقول أنا سأفوت عليهم مشترين جدد، لكن لو يعطوني حوافز انا ساماكس وساتعب هذا واقع يا شيخ، يسالون كثيرا عن هذا. حوافز امريكا للايران. لا احكام شرعيه هذه واضحه بينه، شنو لما تعطيني خصلك لو تعطيني اتعب لو شنو رايح نزهه؟ يا اخي ما يهشر ويفوت عليه منافع، يعني ما يخلص في العمل. خلص ماكو غيره ينطو قد مكافأة. خلص للضرورة يعني. ما المكافأة حرة، ده يعرف ده يبذل جهد كثير، ماكو مانع. تنطيب خلص انتهى. كل شيء يعني في خطته. ما يربح عليه الكذا. ده يشتغل كثير هذا نعم. من العدل من الإنصاف أن أكافأة. زيادة على راتب هذا أنطي مكافآت. ماكو مانع، لكن لا أعلقها بنسبة مما يعني. ماكو نسب وما أدري إيش ودخلتها بغير مداخل. لا هذا دا أشوفه أنه دا يتعب وكذا وأمين وأريد أنا أساعده، ساعدتك لك مساعدتك لها مقابل، ليس أنت يعني تتصرف بغير مصلحة من وكلك أنت كهيئة كجامعة. الحين يا شيخ الجامعة حقنا من خلال معارض الكتاب ترسل بعض الطلاب يأخذون كتبا، فدور الكتب تعطيهم هدايا الكتب وقد أخذوها. الآن نروح نقول لهم يعيدوها إلى الجامعة. أخذوا كتب من باب تام الجامعة، جامعة الإيمان في معرض الكتاب ترسل بعض الطلاب يشترون لها كتبا، يشترون كتب للجامعة، للجامعة، لمكتبة الجامعة، لمكتبة الجامعة. نعم. دور الناشر لما تراهم يشتروا بالكمية تعطي كل واحد كتاب أو كتابين، وهم يأخذونها لأنفسهم. فهل يقال لهم كل ما يأتيهم من ربح للجهة؟ نعم. للجامعة كل ما يأتي قياس على مال الزكاة، خلص هاي عندنا صارت حادثة وحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ألا جلس بالصحابة وما كان ما سوى شيء، تمام، أخذ زكاة أهدي له لكونه يحمل هالوظيفة. الوظيفة مو وظيفة خاصة، وظيفة المملكة، وظيفة الدولة. ثم فضلا عن ذلك قد يكون في ذلك مدخل لأنه يساعدهم، يأخذ الضعيفة، يأخذ الكذا من إيش كذا، سدا لهذا الباب أيضا. فمسألة واضحة. نعم. يا شيخ ولكن في هذا الحديث دليل آخر، وهو أنه لو كان في البيت ويهدى له أنه يجوز له أخذ الهدية وهو في منصبه. لا مو منصبه. إلا. أيهدى يعني ما عنده وظيفة. إذا أحدكم إلى بيته فلينظر هل يهدى. إيه هو هالشكل قاعد البيت يعني مو هو نفسه. لا تزال وظيفته، ليش الوظيفة لازقة؟ لازقة على رأسه؟ لا يزال هو موظف، يعرفون هذا هو، هو المدير، هو القاضي. فمو شرط هذا الهدية والدنيا بالمحكمة. أبينها النبي هدايا الأمراء غلول. شيخنا لا معلش، صورة أخرى شيخنا، إذا كان هذا الشخص يعمل مسؤول مشتروات لجهة معينة وكانوا يعطونه هدايا لكونه، فبناء على هذا الحديث كان يعطي الهدايا لتلك المؤسسة علشان حتى لا يأكل حرام، لكن خرج من هذه المؤسسة كمسؤول مشتروات وراح يتعامل مع الناس، الناس يظنون أنه ما زال مع تلك المؤسسة فيعطونه هذا العطاء على ظنهم بالأصل كان يعود للمؤسسة السابقة، المؤسسة أو يكتب نفسه يقول لهم ترى بطل ثاني منهم. لا في غش خداع. طيب يا شيخ، طيب لو اشترط يا شيخ، لو اشترط مع صاحب المؤسسة أن ما يهدى إليه يكون ملك له، شرط باطل هذا. طيب يا شيخ، هذا مو ماله، مال الهيئة اللي وكلتها أو مال بيت المال اللي وكله، ما يقدر يتبرع به. ولكن يا شيخ بيت المال يعني منوط بالمصلحة وبابه ضيق أكثر من البيت. بيت المال يعني ضيق تصرف فيه، يعني تصرفاته ضيقة يعني خلاص. وإذا ضيق هذا هو حل ضيق في التصرفات، يقصد القياس عليه يكون في بعد نوعا ما. مو مال بعد أخي، هذا مسألة قاعدة يا أخي، مو ضيقة بس الزكاة مو كانت هذا وكيل النفس ما يريد هذا، هذا شيء ده تأخذه لكون أنا أحمل هالوظيفة، هذه هالوظيفة مو ده أحملها لنفسي أنا، بدليل أنه كثير من هذا. هذا كان واحد يذكر لي توفي والد وليد، ما كنت كان هنا، وليد عبد الملك، هذا يحكي لي أبوه الله يرحمه كان يقول قائم مقام كنت، يعني قائم مقام جو المحافظ، محافظ قائم مقام مدير ناحية، يقول كانت لما تأتين العيد معايدة يعني المعايدات ما أقدر أقرأها من كثرتها، يقول فلما نقلت قال أو تقاعدت أظن قال نقلت، يقول لم يأتني إلا بطاقة فراش كان على باكم على بالي. فراش بس هذا دليل على أن الناس إنما امتلأوا مصالح هو للوظيفة. طيب يا شيخ، المدرس الآن يسألون بالنسبة للمدرس ما يعطاه من الطلاب هدايا، ما يعطاه من هدايا من ولاية الأمور ومن الطلاب، هل هم مثل القاضي والأمين؟ لا، هذه هي تدخل لأن ما عنده في السلطان، لكن الذي أراه أنه أيضا ما يأخذها أصلا أو يأخذها ويعطيها للمكتبة أو ما إلى ذلك. المدرس أفهم من القاضي الآن، المدرس ما عمله، لا المدرس مثال هو، لذلك قلت لك ما يأخذها حتى لا يأخذ إذا كان نجاح وما أدري شنو كذا، يعني من المسائل هذه محاباة كذا، لكن تختلف. لكن لو هو كان في من طلاب البكالوريا، بكالوريا يعني امتحان كل طلاب المدارس الثانوية مع القطر كله ومدرس هو ذي يدرسهم. هذا مو راح يصلع دفتره، درجات مش عنده، مو عش عنده يمكن، لكن الورق يبتعد عنه وهكذا. في باب الزكاة ما فيه يعني نظرة إلى أن هذا الذي يأخذ الهدية الذي هو الساعي أنه ستقوم منه خيانة، يعني قد عندما يأخذ الهدية قد يقصر في جلب الزكوات. هو التعليل على الأحكام الشرعية معللة. ليش هذا معللة؟ من هالباب ينسد هذا. ولذلك الفقهاء قالوا القاضي إذا كان من عادة قبل ما يصير قاضي يتهادى مع بعض الناس فبقى يستمر القاضي، الورع يبتعد، لكن لو أخذها لا يعتبر هذا رشوة. سيدنا عمر بن عبد العزيز ما كان يقبل الهدية، قال ليش ما تقبلها أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، كان قال كان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم هدية، أما نحن غيره يقبلوها كرشوة. فكان إذا كان ثمنا لدينك مشرف الرسالة يا شيخنا، مشرف على رسالة دكتوراه أو ماجستير، الطالب من اليمن يأتي إلى المشرف عنده في مصر فيجيب له عدل، يجيب له بن، يجيب له ما تعارف الناس على تهاجي بيته، يعني شوية عتل شوية بن، فهل إذا أخذها المشرف تكون منها من الغلول أم أنها تكون مما تعرف عليه الناس؟ لا لا، مو من ما الغلول، الإشراف على الرسائل، يعني المشرف يصبح شريك للطالب، شريك يخاف على سمعته، راح نمتحن امتحان علني، خلاف في أوروبا الامتحان مع الرسالة الدكتوراه هو الأستاذ بغرفة يعني موثوق به هو يناقشه. هنا الطريقة في مصر وتبعتها الدول العربية علانية، فهاي العلانية فيها فائدة مو ما فيها فائدة، لأنه يعتبر المشرف كأنه شريك مسؤول مسؤولية أدبية، لا سيما إذا كانت يعني الأخطاء جسيمة كيف هذا يعبرها وكيف سمح بها. فهالحالة هذه يعني الهدية تخف، مو يعني مو مراعاة إله، مو مراعاة وكذا، لكن يبقى الورع هو الابتعال عنها. يعني هذا الوضع يعني يزيل الشبهة القائمة عشان ينجز تخفف، أقول لك، لأنه كما قلت لك هو مسؤول عنها، لا يجيزها إلا إذا اقتنع بها، عرفت؟ ومو هو يجيزها وهي ما تستحق الإجازة للهدية، لأن راح علانية الأخطاء هذه جسيمة، شلون عبرها هذه؟ طيب شيخنا، قلت ثم القاضي إذا كان يبداله قبل القضاء يعني له أن يأخذ وورعا لا يأخذ، إذا بدوله هدية أكبر مما كان قبل القضاء أجسام شوية واضحة يعني هذا خرجت عما كان عليه السابق، فصارت للأجل صارت الولاية. أكثر صارت أكثر لأجل الولاية، واضح هو هذا أخي تهادوا تحابوا في الحديث الشريف لا شك في ذلك، لكن هذا التهادوا تحابوا هي من الندب وكذا، قد تحف بها أشياء تمنعها، لأن المباح قد يقترن بشيء يمنع، فالمندوب قد يكون بشيء يمنع، هذه المسألة يعني. نعم. قال مثلا إذا ركب المستودع الحيوان المودع بلا إذن واستعمله بهذا الوجه يكون تعد ويصير الراكب في حكم الغاصب، إلا أنه يذكرون عن أحد مشايخ الأزهر أحد الولاة الخديويين أراد أن يفديه شيئا عالم كبير، فهو رفض هذا وكانت رجله ممدودة، فقال قولوا للوالي إن الذي يمد رجله لا يمد يده. لا هذه أخي أكو أشياء كثيرة، يعني كل مسألة في بابها. هذا الإمام الثوري كان يفر من السلاطين ومن كذا وما يقبل أن يتقرب منهم، أبو يوسف قبل أن يصير قاضي وقاضي قضاة عند هارون الرشيد وكان يستفتيه بالمسائل وكذا، كل له وجهته. أبو يوسف سلك مسلك هو قادر على أنه ينفع فيه ولا يخاف على نفسه، ولذلك لما ألف هذا كتاب الخراج كل شوف نصائح للخليفة، وأنت كذا مسؤول والرعية إذا أردوا منك أن تحفر النهر وكذا، أجب إليهم وافعل ما يحتاجون وما كذا، ومر على المساجين واسألهم كذا. إيش هذا؟ لماذا الثوريين حزم منهم؟ أبو يوسف لا تقرب، أبو يوسف عنده ثقة، عنده قدرة، عنده اجتهاد بهذا الأسلوب وهو مصيب، والثوري هاي قدرته. ما أقدر أني، أنا ما أقدر أصيد فتحوت كبير وانتفع منها، يأكلني الكوسج. يعني على قدر القوة والضعف، على قدر قدرتك. مثل هذا يا أخي ما أدري، كل واحد هذا اللي ترى مو متناقضين. نعم، كل واحد عنده شجاعة، واحد عنده تجذب، واحد يحب الفتوى. ابن عمر يشدد، ابن عباس يفتي كثير، المقل والمكثر منهم. هاي راجع إلى نفسياتهم، مو والله هذا كذا. لكن السلطان هو عدو قابل. مو الإمام أحمد يقول لو كانت عندي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. السلطان مو يعني كفرد آدمي فلان هذا، لا، سلطان يعني له قدرة وسلطة، ويقدر يأمر وينهى ويحقق الأمن للناس، والمفروض بهم سلطان مسلم. هاي كلها مطوية، مو تشبه إلى واحد سلطان مخلوع مثلا. إيش أسوي إذا انخلع؟ أظل هذا تشلم به؟ خلاص الباقي قدر يتغلب. خلاص أنا قاتلته وكذا لأنه بغى على إمام عدل، صح، واجب علي أن أدافع عنه. ما قدر يظل أن أرطم عليها؟ لا خلاص، خلاص انتهى، خلاص هذا صار، هو الإمام، هو اللي عنده سلطة، حاسب على ما يفعله مستقبلا، لا ما فعل، لا بل حاسبه على ما فعل في الماضي. أنا حاسبته وقاتلته، ولكن شاء الله تعالى أن يغلب، ولو شاء الله ما اقتتله، ولكن الله يفعل ما، خلاص أحاسب على المستقبل، لأن أفعاله هي التي ستؤثر فعلا على الناس. هاي كل مسألة. اقرأ. قال: أما إذا ركبه يوما وبعد ذلك ربطه في الإسطبل مساء على أن يركبه صباحا، أي بنية ركوبه عند الصباح، وسرق تلك الليلة أو هلك حتف أنفه، يضمنه المستودع. تلك الليلة، هذه الليلة هو أمانة عنده، فركبه يوما وبعدين في الليل حطه في الإسطبل. خلص على الأقل، لأنه من ركبه ليلة لمصلحته، لمصلحته، وخلاه بعد لو مراكب مستر. هو يفرق بين ما إذا عزم على ألا يعود إلى التعدي أو عزم على أن يعود. إحنا ما عدنا عزيمة، شوف عزيمة ما عدنا، يعني لو واحد الإنسان عزمه يعني نوى بقلبه أن يسرق لا يكون سارقا. البضاعة موجودة هناك، عرف مكانها، قال مني نام الناس أنا أذهب وأسرقها. أيوة. وراح فعلا ذاهما موجودا، لا يعاقب ولا يحاسب، لكنه يأذن، ولذلك ولا يأذن، رجع ما لازم. إن الله تجاوز عن أمتي ما تحدث به نفسها أو كذا، ما لم تعمل أو تتكلم، أو تتكلم. كذلك لو طلق امرأته في نفسه أو نوى أن يطلقها قدنا لا تطلق منه، وهكذا ما عندها داعش في الأحكام الدنيوية. نعم. كذلك حتى في الإثم، الحديث الشريف هذا عفي عن أمة ما لم تفعل اللي ذكرته، خلص هذا النيات. لكن لو عزم عزما أكيدا وخاب عزمه، كمال هذا معنى ذلك هو استنفذ كل ما يستطيع لتنفيذ فعله، ولكن لم يصل ذلك. إذا قتل المسلمون المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال إنه كان حريصا، هذا القاتل قال كان حريصا، حريصا على قتل صاحبه، باشر كل الأعمال، سل السيف، هجم عليه، ها، وعزيمة كاملة، فهذا ينزل منزلة هذا. أما مجرد عزم أنا بكرة سأقاتله، ما يعاقب عليه. نعم، أي نعم، واضح. لكن هنا قال يا شيخ هو تعدى عليه وركبه ثم وضعه في الإسطبل على هيئة بانت بان منه القصد أنه كان يريد أن يركبه اليوم الثاني. لا، هو الشيخ لا يسلم بالأساس، هو لا يعود إلى الوفاق بأي حال. ما يعود هذا أخي، أنا أحكي على العزم. العزم متى يكون؟ بمثابة يعني مثل بالحسنات إن في المدينة رجالا ما لزلنا واديا إلا كانوا معنا كذا كذا قالوا هذا حبسهم العذر يعني كان عندهم عزيمة كامل 100 من الدنيا وقد ربما استعدوا بالراحلة لا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابتدنا راحلنا نركبها قال ما عندنا تولوا وعينهم تفيض من الدم البكاءون بكاء لأنه ما أكون وعد إلى تبوك مو قضية مشي فهذا عازم 100% ولا بها شيء هذا وعلى القاعدة من كان يقيم الليل ولكن تمرض يكتب له الأجر كما كان يفعل إذا تنويت النية الكاملة ما هذا ولكن لم تقدر تنفذها لأمر خارج عن إرادتك فأنت كالعامل كالفاعل هذا وهذا طبعا من فضل الله تعالى على الإنسان حتى في هذا ولا يهلك على ولكن في الشر إلا إذا أنت باشرت كل ما تستطيعه وخاب أملك وخاب أملك في هالحالة فقط ما تلاقى بالسيفية تنقض هالحالة ما كنا عدا يعزم عديا لكن ذاك قتله هو ما قتله بس قال وإذا نزع المستودع الثياب بعد أن لبسها أو رفع السجاد بعد أن فرشه أو بعد أن وضع الوديعة في محل لا تحفظ فيه أمثالها رفعها منه وخبأها في محل حصن آخر أو بعد أن حفظ الوديعة عند غير أمينه أخذها منه وهلكت بلا تعد ولا تقصير بيده فالحكم على المنوال المشروع يعني المسألة في التقصير كالمسألة في التعدي إنه إذا عاد عن التقصير إذا عاد كذا هل الفرق بين التقصير والتعدي يا شيخ؟ نفس الشيء نفس الكلام قصر في عبضها خلى الباب مفتوحة مو ثم أعادها لفتنا ثم عاد الوفاق سد الباب وما ادري شنو كذا لكن ما شيخنا ما اذا هلكت بعد ان ردها الى الحصن الا يفرق بين التعدي والتقصير لان في حاله لا لا لا مساله لا لا هو هنا ما شغلته هذا هو قصر في حفظها هو المقصود حفظه هذا الحفظ حصل هذا الحفظ حصل سواء فتح الباب او ما فتح لكن لو سرقت يضمن في حاله التقصير هذا ما التقصير بالتعدي استعملها قام بالفعل باستنداد فائدة أنا ما سويت شيء لكن لو سرقت كان يعتبر مخل بتقصير لكن إذا أعادها إلى الحفظ فلا يعتبر ضامن لا ما قصر في حفظ الحفظ هو الحفظ أن يأتي بشيء يؤدي إلى الحفظ هذا فإن قصر في الحفظ ما يعذر لكن قصر بالحفظ اللازم ما يقدر يقول لا لازم تفك البوب حتى ثم فإذا قصر في الحفظ ثم أعادها إلى المكان الذي يحفظ به يعني أدوات ما صار شيء يختلف عن التعدي يا أخي التعدي استعمالها فعلا كقلم تكتب به كثياب تلبسها إنها ما مسوي أنت شيء من هالقبيل هذا شيخنا في التقصير يا شيخنا المدة التي قصر فيها وقع عليه فيها الضمان فإن عاد إلى الحفظ فإن في حالة ماكو وقع علي الضمان وإلا حال هذا حفظ هو مطلوب منا أن تكون محفوظة لا تمتد إليها يد غاصب خلص هذا تمتد شيئا واحدا فإذا هو قصر في ساعة من ساعات الحفظ يكون هذا مسؤول عنها بالضبط التعدي أدري لا مو هذا أخي التعدي استعمال مادي أخي لا علي. أنا قلت إن عاد إلى حفظها في التقصير مش في التعدي. خلاص يبقى هذا ما عليه شيء يا أخي. طيب إذا تعدى ولدي استخدم السيارة فمنعته يعتبره تعدي ولا الولد تعدي من الأب؟ نعم. يعني السيارة عندي أمانة. فتعدى ابني استخدمها بغير إذني فمنعته. نعم أنت مقصر لأن مفاتيح السيارة تركتها بيد ابنك المدلل. ما تركتها هو أخذها من الجيب خلاص هو مدلل يعني يعتبر تعدي هذا لا ولا قصرت في الحفظ تعرف ولدك هكذا واصل الدرجة من الأدب مجيدة بجيبك ويأخذ طيب يا شيخ إذا كان مكان حفظها هو الثلاجة مثلا ووضعها على الماسة وبدأ الفساد يدب فيها ثم أعادها إلى الثلاجة فسدت في الثلاجة فسدت هذه ما فسدت لا هي ما فسدت بدأ شيء بسيط من الفساد خلص هالشيء البسيط ثمنه هو السبب يعني سرى إليها نعم قال اختلاف في إزالة التعدي. إذا اختلف في إزالة التعدي وعدمه ينظر. إذا أقر المودع بإزالة التعدي فيها أو أنكر فإقامة البينة لازمة على المستودع، لأن هذه إذا أقر المودع بإزالة التعدي فبها لا لا فيها إذا أقر المودع بإزالة التعدي فبها نعم فبها أو أنكر فإقامة البينة لازمة على المستودع، لأن هذه الحالة بادئ ذي بدء موجبة للضمان نظرا لأن الادعاء بأن عمل المستودع إياه هو بإذن المودع ادعاؤه بأمر عارض، وبناء على أن الأصل في الصفة العارضة هو العدم لا يصدق ادعاؤه هذا بلا بينة. فما اعتمد عليه العلماء هو على الوجه المشروع، وإنما ذكر بعض الفقهاء أن القول في حق العودة إلى الوفاق للمستودع وليس مجبورا على إقامة البينة، لأن المستودع ينفي عن نفسه، وإذا ادعى المستودع بعد أن أحدث فعلا يوجب الضمان كإتلافه الوديعة بأن المستودع أخي قاعدة المستودع يصدق بقوله أو بيمينه إذا ادعى الهلاك، والسبب في ذلك أن المودع أقر بأمانته عندما أودع عنده الوديعة، والإقرار حجة قاصرة عليه، فإذا ادعى الهلاك هو المودع يدعي يثبت بالبينة بأن المستودع تعدى أو قصر في هذا بس. أما المستودع لا يكلف بإثبات أنه لم يتعدى أو لم يقصر، لأن الأصل هو عدم تعدي وعدم عدم التعدي بإقرار من المودع. المودع نعم. وليس عليه إلا اليمين يمين الإنكار. بهم حتى اليمين ماكو بهم قد يصدق بيمينه ولا بأس بذلك، لأن باليمين يزول كل شك أنه لم يفعل فعليه، لكن إذا أثبت بالبينة البينة تغلب تغلب إقراره بينة، لأن هي حكمها يمتد، الإقرار حجة قاصرة، البينة حجة متعدية على الكافة، على الكافة يعني على كل الناس، مثل صدر القاضي حكم بناء على شهود عدول وكذا، حكم هذا للجميع، كما لو حكم القاضي بأن هذه الأرض لفلان، هذه كونها لفلان هو حجة يحتج بهذا في جميع في كافة الناس. نعم. قال وإذا ادعى المستودع بعد أن أحدث فعلا يوجب الضمان كإتلافه الوديعة بأنه فعل ذلك بإذن المودع، فالحكم على المشروع هنا ده يعترف. شوف المستودع اعترف قال أنا أهلكتها، لكن أهلكتها بإذن من؟ المودع، بإذن المودع، صار هو مدعي وعليه أن يدعي بأنه حصل ذلك منه بإذن من العبد. نعم. طب إذا أقام البينة بالعكس، أقامها أقام البينة على أنه حفظها أتم الحفظ، لا أقول لك بيعترف ابني يعترف أنه فعل شيئا يجب الضمان، هو المستودع يقول أنا نعم أتلفت لكن بإذن من المودع، صار هو انقلب صار هو المدعي وذاك المودع صار مدعى عليه. بالأول إذا المودع ادعى أن المستودع أتلفها عمدا هو لازم يقيم البينة مو المستودع. واضح الفرق بين الصورتين. نعم. قال مثلا إذا ادعى المستودع بعد أن حفظ الوديعة عند غير أمينه بقوله أعدتها ليدي وهلكت بعد ذلك بناء عليه لا يلزم الضمان، وقابله المودع بالقول هلكت قبل أن تعيدها فيلزم الضمان، واختلف على هذه الصورة فالقول للمودع والمستودع مجبور على إثبات دفعه، كما لو ادعى المستودع أنه أرسل الوديعة مع غير أمينه إلى المودع وأنها وصلت وأنكر المودع وصولها، فإذا لم يثبت وحلف المودع اليمين يضمن المستودع، وإذا صادق المستودع على إيصال الرسول المرقوم فليس له الرجوع على ذلك الرسول وليس له تضمينه، وإنما إذا كانت الوديعة موجودة بيد الرسول فله أن يستردها. استثناء المسائل الآتي ذكرها مستثناة من مسألة البراءة من الضمان بإزالة التعدي بعد التعدي في الوديعة. المسألة الأولى إذا أنكر المستودع الوديعة بناء على طلب صاحب المال ردها وأعادتها إذا أنكر المستودع الوديعة بناء على طلب صاحب المال بناء على طلب صاحب المال ردها وأعادها بقوله أعادها الظاهر ما فيش عادتها وأعادها وأعادها بقوله لم تدعني إياه، ونقل الوديعة المنقولة بالجحود تجاه المودع من المحل الذي كانت فيه وقت الإنكار ولم يحضرها ما لم يعد ويسلم الوديعة المذكورة إلى صح إذا أنكر المستودع ردها وإعادتها. وإعادتها صح. إذا أنكر إذا أنكر المستودع الوديعة بناء على طلب صاحب المال وردها وإعادتها بقوله أنكر الرد والإعادة. الرد والإعادة بقوله لم تودعني إياها، ونقل الوديعة المنقولة بالجحود تجاه المودع من المحل الذي كانت فيه وقت الإنكار ولم يحضرها ما لم يعد، ويسلم الوديعة المذكورة إلى صاحبها، يعني مع أن الجحود المذكور تعد ولا يعد ترك التعدي بمجرد اعترافه بعد الجحود، لأن عقد الإيداع فسخ في حالة طلب المودع وديعته، والمستودع بامتناعه عن الإعادة أصبح غاصبا، وحيث أن يده لا تكون كيد المالك فبإقراره بعد ذلك لا يحصل الرد إلى يد المالك لا حقيقة ولا حكما. إيضاح قيود المسألة. 1- قيل بناء على طلبه رد وإعادة الوديعة لأنه بناء على سؤال المودع الوديعة من المستودع، يعني على قول وديعتي باقية حالة إنكار المستودع وهلكت الوديعة بعده لا يلزم الضمان، لأن هذا الإنكار ليس إنكارا في الحقيقة بل إنه حفظ، ولأن الإقرار يلفت نظر طائفة اللصوص إلى الوديعة ويوجب انتباههم إليها، والجحود من باب حفظها. هذه مسائل يعني إذا ظهر تقديرية، تقديرية، لأنه قد يكون الحفظ من وسائل الحفظ إنكار الوديعة. طيب شيخنا، نعم هذا ممكن، يعني حتى ما للشسمة صاحب الشافعي صاحب الأحكام مدري إيش العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام أنه لو طول لو قال رجل بريء اختضع البيت والظالم ده يتابع هكذا هو ده يفترض، فجاء وقال له وين هذا دخل له أن يحلف، بل يجب عليه ولو يحلف كذبا بأنه غير موجود تبرئة كان وتخليصا للمسلم البريء الفرضية. طيب شيخنا اليوم هنا قال الإقرار يلفت نظر طائفة اللصوص، في الأسبوع الماضي كان عندنا مثال رجحتم أن مجرد دلالة الآخر على مال غير ليس إذنا بال ما واحد هذا يا أخي الفرق بينهما إيش هذا؟ في الأسبوع الماضي لا أخي إذا دلل المشارك على الوديعة أخي ما بده يكون جحود الوديعة وسيلة لتخليصها من أيدي اللصوص، يعني كجحود أنه فلان موجود في بيتي والمطاردين الظالمين جحود مقبول أم لا؟ مقبول. لحفظ دم البريء، وأنا جحود الوديعة لحفظها لصاحبها. طيب. فإذا كان ذلك هذا جائز من باب أولى. طيب لماذا لا نقول أيضا وين؟ دلالة السارق على مكان الوديعة هو نوع من تعريضها لا مو هذا متسبب، إذا السارق يعني أخذها مديدة هو أخذها، إذا اجتمع السبب والمباشر على المباشر ويبقى الإثم ذاك لاحق بذاك، في أحكام الدنيا من يتحمل الضمان؟ من يتحمل الضمان؟ السارق عن الوديعة السارق أقول لك. قال ثانيا جاء إذا أنكر الوديعة بقوله لم تودعني إياها، لأنه إذا ادعى المستودع قائلا أن صاحب المال وهبني إياها أو باعها فأنكر صاحب المال البيع والهبة ثم هلك ذلك المال بعده بيده من كان بيد من كان مستودعا لا يلزم الضمان، حيث أنه باتفاقهما في اليد واختلافهما في الجهة في هذه المسألة تحمل على الأمانة التي هي أمر محقق على الأدنى، تحمل على الأدنى يا شيخنا. ثالثا ورد إذا نقلها من المحل الذي وجدت فيه وقت الإنكار إلى محل آخر، لأنه إذا لم ينقلها إلى محل آخر وهلكت هناك اختلف فيه، فقال بعض الفقهاء لا يلزم الضمان، ونقل صاحب الدر المختار أيضا هذا الوجه من الخلاصة، وقال البعض الآخر ولو لم ينقلها ويحولها المستودع بعد الإنكار من المحل الذي وجدت فيه إلى محل آخر فإذا هلكت هناك أو هنالك بعد الإنكار يضمن، وإن كان الخير الرملي ذكر أصحاب المتون ذكر أن أصحاب المتون لم يعتمدوا هذا القول الثاني لعدم ظهور صحته لهم، ويفهم من ظاهر المادة 901 من المجلة أن القول المختار هو هذا القول الثاني. 4- قيل المنقولة لأنه إذا كانت الوديعة عقارا وانكسر المستودع على ذلك الوجه ثم هلكت اختلف الفقهاء فيه، فقال بعض الفقهاء الضمان غير لازم، يعني أن العقار لا يكون مضمونا بالجحود لأن الغصب لا يتصور في العقار. فقال البعض الآخر وإن كانت الوديعة عقارا يكون المستودع بالإنكار ضامنا، وهذا القول قول الإمام محمد رحمه الله تعالى. وتفصيل هذه المسألة إن شاء الله في شرح المادة كذا. خامسا، جاء الجحود تجاه المودع أو وكيله، لأنه إذا طلب الوديعة غير المودع أو وكيله، غير المودع أو وكيله، وأنكر المستودع ثم هلكت الوديعة، لا يلزم الضمان، لأن هذا الإنكار هو لأجل منع مقصد غير مشروع للسائل، كان يفكر في أخذ الوديعة جبرا فهو حفظ. هذا مثل ما قلنا، يعني الإنكار هنا مثل ينكرها على صاحبها، وإنما يريد يحفظها من يد الغاصب. نعم. هذا واضح، يعني هنا العبرة إلى المقاصد هنا. نعم. المقاصد وليس إلى المظاهر هذه. طبعا هذه يحتاج لها في الحقيقة إثبات، يعني وهذا ممكن، ويمكن الاستدلال بهالمسائل كلها أخي في قصة الخضر وموسى عليه السلام، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصبة، يعني ظاهر الفعل التعدي، فعل تعدي ظاهر التعدي، لكن تعدي وكذا يشيل، يعني خرقها، قال له موسى قال له خرقتها لتغرق أهلها، ما يعرف شنو المسألة. تعينت هذه الوسيلة الممكنة أن تفلت من يد الملك الغاصب، يظهر الملك يتصيد أي سفينة زينة كذا، فالخضر هو خرقها، لا بتخرقها بتخرق عيب بيها، مو مسألة شو اسمه، كان شاب منها فدار كبير ما تأدي الغرق، لكن عيب هذا. فهذا فعل، يعني يمكن يعني واحد يستدل به على أنه قد يفعل فعل لنفسه أو بمال غيره، أو إذا كان والسفينة خموك مال الخبر لمساكين يعملون في البحر، يعني يجوز إنسان أن يفعل فعلا لمصلحة مساكين آخرين ضعفاء وهكذا، يمكن استدلال بها أشياء كثيرة. فإذا هذا يمكن أن نأخذ بها أن ننظر إلا المقصد الغرض من ذلك، فإذا كان الغرض لمصلحة صاحب المال أو كذا ما نعتبره هنا غاصب بننزل عليه هذا، لكن يجب أن تكون هناك قرائن تدل على ذلك، إحنا ما نعرفها. الخبر السلام قال إنما وما فعلته عن أمري، فهي وحدها وحي إلهي، ولذلك موسى أنكر عليه، ولذلك هو ابتداء قال له كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، ما تقدر أنت هذا. فالقاضي لابد له من قرينة حتى يصدق ما فعله المستودع، وأن ما فعله مما لا يتفق ومقتضيات الأمانة، فعله كوسيلة تعينت لحفظ المال لصاحبه. هذا هو قرينة إن شاء الله. وقت لصوص فتن مدر إيش كذا إيش هذا، فهذا لا يريد ينكرها لكون اندفت منزلة نوعا ما، كما الآن موجودين يعني في العراق، هذا فلان الفلاني هذا له يد سوى على كذا، تشوفه قاعد في محلة في مكان، يعني الشيعة متغلبين لكن هو ماذا يسوي له شيء لسبب من الأسباب. فهذه يعني موجودة، يعني ترجع على قناعة القاضي، قناعة القاضي بناء على قرائن، قرائن مو شرط هاي القناعة القرائن القرائن أو القرينة أن يقبلها كل واحد، لا، لكن هي سائغة يمكن أن تقبل، لا سيما للقاضي أو صاحب السلطة له أن يأخذ بقرينة هو يقتنع بها، ولا ما يصير هذا واحد ما يقتنع بها، لا تقتنع بها أنت مو قاضي، أنا القاضي، ماكو بيناك القرينة تقوم مقام البينة. فهذه يمكن الأخذ بها أخي حتى إلى هذه الصورة، وهي صورة الإنكار والجحود. نعم. يعني لو أخذنا بالإقرار حجة قاصرة هذا لا ينكر، إذا هلكت لازم يتعدى لها صار غاصب، هاي كلها تروح، لأن الابتداء من دا أجعل أنا غاصب، دا أجعل حافظ بالوديعة وهكذا. نعم. الذين يستفيدون من قصة الخضر أن المريد يكون مع شيخك الميت بين يديه مواصلة، لا مو هذا، هم هذا هذا هذا مفهوم عند الطرقية، الطرقية هذه هذا شائع عندهم، وهذا أيضا يعني بدون يبالغون يبالغون نعم قد يستدلون بهذا يبالغون بطاعة المريد لشيخه لأن الشيخ قد يقوم بأفعال ربما يعني ما تفهم بصورة صحيحة لكن يجب أن يستدل بأن الشيخ ما يفعل هذا الشيء إلا لمصلحة هي خافية عليه ويضربون أمثلة يعني مثلا هذا الشيخ بطريقة أشوف أولاد يأتوه مختلفين يتبرز فيهم واحد يعني عنده فرد نفس ضليلة ضعيفة أما لكون أهل فقراء أو هو كذا خاف فهذا يحتاج علاج فيقولون الشيخ يأتي ويقربه بجنبه يجلس يمه يظهر إلا فرد حتى يرفع شوي هذا واحد مثل من ابن أغنياء عندها كذا كبرياء أو كذا وهم يريد يعلموه فهو يقول له تجلس هناك صفة الأحذية ما أدري شنو جيب حطب تنسب كذا هو متى يقول لك سبب هذا هو الشيخ هذا لازم يطيعوه لكن هو دا يربيهم على هالأشياء إذا ما يطيعه وكل مسألة يقول له ليش سويت لي شيء ما يتعلم هذا ولا يعتبر مريد لا يتعلم الأدب هو قصده هو قصده يربيه هذا هذول الشيوخ الصحيحة الطريقة الأوائل يعني اللي عندهم فقه وعندهم سلوك وعندهم يجمعون بين الطريقة الصوفية وبين الطريقة الفقهية هذا كالإمام عبد القادر الجيلاني من فقهاء الحنابلة لكن هو شيخ طريقة يعني مع التربية والسلوك ومريدين هذا المريد هذا فبيبالغون كاليد باليد المغسل شلون يقولون شرط الواقف كنص الشارع مبالغة في التمسك بتنفيذ شرط الواقف نعم قال سادسا أو قال قبل ذلك لأن مبنى الإيداع على الستر والإخفاء والإنكار تجاه المالك عرفا وعادة من قبيل الحفظ والصيانة يمكن في سقط هنا والإنكار تجاه غير المالك فحتى تجاه المالك الحفظ والصيانة ماله لا هو يقول إذا كان إنكار الوديعة تجاه المالك أو وكيله هذا الجحود تجاه المودع أو وكيل لا تعتبر الإنكار قدام المالك أبلغ في أنها مش موجودة عنده بالنسبة للسرق أبلغ لابد غير المالك يعني هذا إنكار أبلغ بالحفظ من غيرها إذا قال لي والله نعم أنا بس أنا أمين مأمور بحفظها نعم سادسا إذا لم يحضر الوديعة بعد الجحود لأنه إذا أحضر المستودع الوديعة بعد الجحود يعني هيئها ليعطيها المودع فقال له المودع دعها تبقى وديعة ينظر فإن كان الإحضار المذكور بدرجة أن يعد المودع أن يعد المودع قابضا لا يلزم المستودع الضمان لأن هذا إيداع جديد إيداع جديد طبعا إن لم يكن إحضار المذكور بدرجة أن يصير المودع معه قابضا يضمن المستودع لأن الرد والإعادة لم يتم القسم الثاني إذن هذا الآن انتهى القسم الأول من الأمانات شيخنا هو اللي بيفرق فيه بين العودة إلى الاتفاق أو عدم العودة القسم الثاني الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخذ أمينا عليها وفائدة عمله يعودان إلى صاحب المال غير أن لا تقوم يد الأمين مقام يد المالك بل للأمين نفع فيها ومأمورية الأمين للحفظ ليست بالمعقود الأصلي بل إنها تبع لاستيفاء المنفعة وفي هذه الأمانات مثل العارية المأجور كذا نعم لاستيفاء وفي هذه الأمانات لا يبرأ الأمين من الضمان بعودته إلى الوفاق إلى الوفاق بعد التعدي لأن البراءة من الضمان الذي يترتب بسبب التعدي تحصل برد الأمانة حقيقة أو حكما ليد صاحبها فكما أن مجرد ترك التعدي ليس إعادة حقيقة نظرا لأن يد المستأجر والمستعير وعملهما إنما هو لنفسهما لا تحصل لإعادة حكما أيضا مثلا المستأجر يحفظ المأجور ولكن حيث أنه مالك لمنفعته فحفظه كان لأجل استيفاء المنفعة أي لأجل فائدة ذاته وكما إن صورة تفرع المأجور على هذه الضابطة أوضحت في شرح المادة كذا فإيضاح كيفية تفرع المستعار أيضا في شرح المادة كذا مثلا إذا استهلك المستودع النقود المودع عنده بصرفه إياها في أمور ذاته أو في أمور المودع بلا أمر المودع أو أعطاها رجلا آخر فاستهلكها، هذا يضمن لأن فعله ذلك تعد. استهلاك بعض الوديعة، إذا أقر المستودع بأنه صرف مقدارا من النقود المذكورة فالقول مع اليمين، مع اليمين في تعيين المقدار على أنه ليس كثيرا للمستودع، فالقول له مع اليمين يمكن شيخنا. وإذا استهلك المستودع نصف الوديعة مثلا ثم هلك النصف الآخر بيده بلا تعد ولا تقصير، يضمن النصف الذي استهلكه ولا يضمن النصف الآخر، لأن تعدي المستودع وقع على النصف فقط والضمان على مقدار الجناية، غير أنه يجري هذا الحكم يعني ضمان النصف فقط عند استهلاك نصف الوديعة في تقدير عدم لحوق ضرر للوديعة من التبعيض مثل الدراهم والدنانير والمكيل والموزون. لكن إذا أدي ضرر على هذا يشق مثلا وذلك كاستهلاك المستودع 25 ذهبا من 50 ذهبا المودعة. وأما إذا كان التبعيض مضرا للوديعة واستهلاك المستودع بعضها على الوجه المحرر واستهلك المستودع بعضها على الوجه المحرر، هل يضمن جميع الوديعة والمقدار الذي استهلكه مع نقصان ما تبقى؟ هذا ما يجب تدقيقه. إذا كان نفدي والتبعيض ما يضر ما هذا، وإذا كان يضره فيضمن الجميع. يضمن، نعم يضمن الجميع. في هذه الحالة يضمن الجميع. قال ويمكن إعطاء الجواب على هذا السؤال بالوجه الآتي توفيقا للمادة 900، فإن كان نقصان الباقي دون ربع قيمته يضمن تمام ما استهلكه مع نقصان الباقي أيضا، وأما إن كان بالغا ربع القيمة أو أكثر منه فالمودع بالخيار كما سيفصل في المادة المذكورة وشرحها. الأحكام قلنا إذا ما يضر التبعير الضرر قد يكون أنه الباقي النصف مو نصف القيمة، لا أقل من الضرر، سواء ضرر مادي أو ضرر بالقيمة مالك الباقي. قال الأحكام في حق ادعاء المستودع بأن هلاك الوديعة بتعديه وتقصيره كان بأمر المودع. إذا ادعى المستهلك أن استهلاك النقود المذكورة أو الوديعة الأخرى بصرفه إياها في أموره بالذات أو بغيره كان بإذن المودع، فإن أقر المودع بهذا الإذن فيها فبها. فبها إذا ما أقر من البينة قيمة هذا المستودع، نعم، وإذا أنكر تطلب البينة من المستودع، فإن أثبت فبها أيضا، وإلا يحلف المودع اليمين، فإن حلف المودع يضمن المستودع. راجع البينة، البينة تقام خلاف الظاهر. أي الظاهر الأصل براءة الذمة، فهذا هو الظاهر، يدعي انشغال الذمة عليه هو البينة، القاعدة هو هذا يعني البينة تكون هذا. طب اتهم يا شيخ شخص. واليمين، اليمين إنما توجه لمن للقوي، لا للقوي، للقوي نعم مثلا واحد الأصل براءة الذمة هذا قوي قوي مو هيجي، هذا ده يدعي انشغال الذمة مو نعم. مو نعم. فهو لازم البينة، لكن إذا ما عنده بينة يوجه اليمين للقوي اللي هو صاحب. ومن هذا القضاء باليمين والشاهد، اليمين والشاهد نعم، لأنه ليش؟ لأن وجود الشاهد قوى جانبه، قوى جانبه فأضيف إليه اليمين. طب إذا اشتهر شخص بالسرقة واتهمه شخص أنه سرق ماله، الظاهر منه السرقة، فالبينة تقام رغم أن الظاهر هي السرقة، وأنت قلت يا شيخ أن البينة تقام خلاف الظاهر، والظاهر من الذي اشتهر بالسرقة السرقة، مثل الذي اشتهر بالزنا شخص اتهمه بالزنا وهو أصلا مشهور به، لا لا فهل ما عليه بينة؟ ما يكون يعني لا يمكن إقامة حد بالشيء هذا بالاشتهار، لا ما يمكن هذا. ألا ترى القذف لو قذف رجل امرأته وجاء بثلاث شهود مو كذا، ما جاء بالرابع يعني يعتبر كاذب، ولك عند الله من كاذب. لكن إذا كانت مشهورة بالزنا يدرى عن حد القذف. إيش هذا؟ إذا كانت مشهورة بالزنا المرأة وقذفها، لأن الآية المحصنات الذين يرمون المحصنات. إيه تمام العفيفات. العفيفات. أصل العفة في المرأة ما هذا. لهذا شيخنا قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه الحديث. شبهة. شبهة. هذا الذي خرج منها بعدين. كانت تعرف. لا لا لا لا واقعة أخرى المرأة التي عرفت بالفجور في المدينة فقال النبي اشتهرت بالفجور لكن ما فيش دليل فقال النبي لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه وفي القديمة موجودة ينقل عن سيدنا عمر أنه يعني أمر بحد امرأة بالحبل بالحبل بدون زوج نعم أظن هو مو يعني صار إجماع على هذا أي لا في خلاف الجمهور على أنه لا يقال إيه يعني كذا والظاهر يعني الحد هنا ضيق الحقيقة أدروا الحدود بالشبهات مدري إيش كذا ضيقة يعني كثيرة يعني إذا نأخذ قياس مثلا إباحة دم إنسان بشهادة شاهدين أنه هو القاتل دم هذا لكن زنا الذي أربعة شهود صحيح فهاي المسألة يعني الإسلام يريد ستر فيها ما يفتح هكذا باب خطر يستطيع أن يلحق الأذى الشديد جدا بالآخرين بالبريئين ما يقدر ما عنده وسيلة يثبت براءته إذا عنده واحد قال المرأة يا فاجرة يا زانية كيف تثبت هذه براءته أقصى حد تقول والله يعني مو زاني يعني كذا يعني كذا كذا ما يصدق لكن لما يكلف أنه أثبت أنه زانية وإلا جلدناك 80 جلدة والجلد ما يكون بغرفة يتسر علانية لماذا هذا يجلد جلد لأنه قد خلص إذا عرفت بالفجر نعم إذا عرفت بالفجر ما نتعرفت أخي عرفت شي اسمه عرفت ما نعرف هذا يمكن أكو تعزير معها ينقلها قايدين الفقهاء أنه إذا كانت شبهة كذا تؤمر بأنه تنتقل أو تحسن سيرتها كذا عندنا نحكي على الحدود على العقوبات يقصد لا يحد حد القذف من قذف هذه الماء من يقذف خالبس هذا لكن كشبهة كذا ولي أمر أو من شروط رفقة الزوجة وأن يسكنها بين بيوت بين أهل بين بيوت صالحين هذا شرط شلون نعرفهم صالحين بالشهرة تمام فتقول لها هالبيت هالمحلة ما مشهورة بالصلاة لها حق فمتى تقذف ماكو قذف هنا أريد يعني غير محلة يا شيخ إذا قذف يعني فاجرة مرأة معروفة ولا معه يعني دليل ابني شنو المقياس مع الفاجرة ما فاجرة هل يقام على حد نعم إذا قال هذا يا ثانية نعم خلاص ولم يأتي بينة هذا يقول الله سبحانه وتعالى الذي يرمون المحصنات ما يخالف فيهم المحصنات المحصنات اللي مو زانية بدل الزانية لا الأصل فيها الإحصان ما لم يدخل الزانية لا ينكح ولا زاني أو مشرك فالزانية فيها وهي زانية ما يصير تعقد عليها إلا أن تتوب وتصير براءة رحمة ما إلى ذلك فمجرد أنه شبهة أكو تعزير يمكن تعزير يعذرها كذا ينقلها ما ادري شلون الزمان هذا نصر شو اسمه هذا الشاب الجميل نصر بن حجاج هذا ما مسوي شيء هو وسيم الخلقه فسيدنا عمر نفاه نفاه لانه دفع الضرر المفاسد او لا ولو يتحمل هذا شيخنا هذه القصه قرات امسي للشيخ يوسف القرضاوي ويتكلم عن قصة نصر بن حجاج فقال إنها أنني ما زلت مستشكلا لهذه القصة من ناحية كيف يعني عدالة أمير المؤمنين ينفي شخصا بمجرد أنه امرأة أحبته إيش ذنبه يعني قال فبحثت عن أسانيدها فوجدتها لا تصح بس لكن هو بين عذر عمر قال لأن تفتن بك نساء العراق قال لا قال الشيخ يوسف فإذا فتن به نساء المدينة فلما لا يفتن به نساء البصرة لا يعني هو الظاهر مو هذا ما الأماكن ما لنا لازم بها قد يكون فيها تغيير يعني هنا مسألة أنه وجد هذا الشخص في كيفية في حالة في مكان ما يؤدي يترتب عليه فرد شيء مخل خلي يسوي يعني فرد تضحية يعني الإنسان لماذا لا يضحي بشيء وقاية للآخرين ما يقعون بسببه فنقل إلى مكان آخر ومحبسة إن قالوا يمكن الطلاب من بتجمع من بيت المال أجر عليه بيت المال خلص هذا هو تنقش كنه وجه الاستشغال به مجاهدا يعني حالا بالحالات هذا تسبب هالشكل واحد بريء ما عنده شيء حينما يدت سيارة النساء لا فقط من المدينة ونساء البصرة أخي متى نقول لك سوى قال في البصرة ذو بالمدينة ودت بادية أكو بصرة ومدينة البصرة ما كانت هذا جديدها وبعدها في دول البناء زيد زمن سيدنا عمر كانوا يعينوا إيش مو شاهد اترك هاي المسألة يعني أقول يعني الشخص اسمع الشخص ألا ترى المحتكم مثلا يسكر مكانه يسوي فرشة يمنع منه ما يبيع هالسلعة أشياء كثيرة يضحى فيه هذا هو الرجل يكون بحاله بهالمكان هذا يسبب هالشيء يغير مكانه غريب يروح لغادي اجتهاد من عمر خلاص ما نقول لك هو ما هذا لكن كمبدأ هل يجوز للإنسان بولي الأمر ولي الأمر يقدر يكلف واحد يقول أنت الجاهد يجوز يقول الفقهاء يكون الجهاد متعينا أما في النفير العام والكل هذا أو يعين ولي الأمر واحدا أو جماعة لجهة معينة فيصير الجهاد في حقهم جهاد فرض عين فلما يكون ولي الأمر يدد للقتال ما يجوز لأنه ينقل من مكان لمكان لسبب ما يا شيخ لعل عمر بن الخطاب يعني استأنس بالغلامين الغلام الذي قتله على فتنة أبويه وهذا فتنة النساء لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا أي واحد أي واحد هذه شيء صح ما نقدر نسويها ذاك لأجل شيء معين وهو أنه زي فهمه أن كفت أشياء غيبية هذاك وحيد من نزل عليه لا يا أخي مو وحيد هذاك واحد سيدنا عمر ملهم هو إن يكون من أمتي رجال ملهمين سيدنا عمر لكن سيدنا عمر هو عنده يعني قدرة يعني ينفذ ما يراه ملهم هو ولكن ما معصوم تمام لكن نسترشد لي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي كمبدأ إحنا أبني دنقيس عليها هاي الفقهاء هاي كده يقولون يكون القتال فرضا عينيا في حالتين الحالة الأولى إذا أعلن ولي الأمر النفير العام الحالة الثانية إذا عين ولي الأمر فردا أو جماعة للقتال فهذا صار فرض عين على هؤلاء زين إذا كان لسلطان لولي الأمر هذه السلطة بأن يعين شخص يقول لن تتفهم اذهب بذلك الحصن اذهب الكذا وعليه أن يطيعه ما يقدر يحول من مكان لمكان أقرأ فما رأيك على القرينة في ريفة اليه قال يا شيخنا في مسألة القرار وين ذكر يوسف القرار الشيخ يوسف القرار وين؟ في كتاب له جديد نزل عنوانه الدين والسياسة ما سؤال ذكر أسانيد القصة ونقلها وقال إن اترك هاي ما القصة احنا نقول هل يجوز لولي الأمر أن يتصرف يجوز خلاص هذا في حرية الإنسان ما يقدر يتصرف لا لا هو ما ينازع في هذا هاي القصة الملازم استجنوا يعني جلب فيها قابل حديث لا هو أيد المبدأ بس لما ذكر القصة هذه قالوا قد يعني فيها في العدالة يقول أن ما فيش عدالة فيها ما بي شنو العدالة يا أخي سموطنة العدالة شنو يقول له سعر هذا لا تبيع هذا سد دكانك لا تطلع هذا منع تجول هاي كلها يقدر تسويها ولي الأمر تشوف الإجهار تلحمها أضف سيارتك كل أشياء هذه ولي الأمر شنو الحقيقة مو تذكر كل قضية إلا هذا السنة هذا المبدأ موجود هو ما ينازع في المبدأ شيء يخلص السماعة ما عليه تشكلها أن ولي الأمر يمكن أن يفعل بعض الأشياء سياسة وهو يتكلم ولكن هو ذكرها هو في الحقيقة استدراج يعني ذكر في الهامش إيه؟ علق على هذه القصة قال أنا أستشكلها من ناحية إنه إيش ذنبه هو نصر بن حجاج وهذا من ناحية ومن ناحية ثانية قد يفتتن به النساء سمونه قال ودى للنساء ودى للجبال إلى قرية هي قرية فيها فتنة لا لا في كل واحدة مثل الرجل لما وصل العراق افتتنت به. منو قال هاي الزيادة؟ زوج الشيخ من مشايخ العراق. أي هاي هاي هاي زوج تفتيت. من هو الشيخ؟ من هذا؟ ليس هذا؟ عربي عربي يا شيخ. لا بابا احنا شو اسمه؟ افتتنت به زوجته. وش هذا؟ هذا دليل على إلهام عمر. أي اسمه ولا كويش يا أبي. لكن القصة يمكن شاف كذا هذا راح. ظاهر ما دام كذا هذا الدليل على أنها مختلقة. لا بدل شو اسمه هذا يعني كأصل سيدنا عمر عنده اجتهادات يعني مو قضية شو اسمه هذا مال قصبة أراضي العراق مال كذا مال الجنود وما أدري إيش ما مسائل كثيرة نعم رضي الله عنه يا شيخ في المبشر الذي يبشر النصرانية في دار الإسلام هل يستدل عليه بقتله لا لا لا لا لا لا ما هذا يبنع يبنع لأنه بينشر أما يعني إذا هو بقريته أو بين النصارى هم مقررين على على نصرانيتهم يعني هم مو نجي نقول لهم لا تكلمون لا بيناتهم لكن إذا هو يقعد ويقعد مثلا في الشارع ويقول إن عيسى هو ابن الله هو ثالث ثلاثة هو كذا يجيب الإنجيل وهذا مثل قريت هذا في وفي الإنجيل كذا قال هذا ما يعلم الغيب إلا أحد إلا الإبن والأب إيش عن مهن النعاقي يا شيخ في جواز قتل المبشر في لا لو شقت أمنع أقول لك هل يستدل بعد لا ما يستدل بها هذه عن طيت الذمة لما أهل الذمة شنو يعني باقي على نصرانيته الإسلام اسمع ابني الإسلام أباح أن يتزوج نصرانية وتبقى على نصرانيتها وتروح للكنيسة ويراجعها ويتولد منها كل شيء في حدودها شنو أقتلها لكن إذا بدأت تدعو المسلمين إلى التنصر واحد السيابنا معها شنو تدعو إذا صارت داعية نعم تمنع تحذر خذا أما أنها هي يعني هي مع النصرانية ليس على نصرانية إنما على على تبشير يمنعها أقول لك أخي متى أقول لك تمنعها إذا كانت مثلا وتوسع أناجيل وناس لفت مكان في الشارع الشاهد خلاف النظام العام هذا مو من المستلزمات تركهم وما يدينون أمرنا أن نتركهم وما يدينون تجاوزت هذا الحد كل شيء بقدره هذا هو لكن مثلا نحن نعرف بأنها تنكر نبوة محمد وترميه بالكذب والكذا يعرف هذا هذا شأن النصارى أعرف هذا لكن تعطى عقد الذمة أما إذا طلعت وأعلنت ما تعتقده من أن محمدا حاشاه هو ليس برسول الله كذا إيش هذا هذا ليس من مستلزمات عقد الذمة ولا من مستلزمات أمرنا أن نتركهم وما يدينون أنت الآن تخربين نظام عام هذا تحضر أو ربما نقول هذا عقد الذمة ينفسخ إلى آخره لكن بالتأكيد إذا ما ارتحب إذا كرر ذلك أو كرر ذلك رجل هذا ينفسخ عقد أمانة وعقد ذمة نعم طيب يا شيخ عفوا في مسألة القضاء هل للقاضي أن يتوقف عن الحكم بشهادة الشهود إذا ظن كذبهم لا يرد الدعوة مو هذا غلط الأصل براءة الذمة ما شهدوا به كذب ويطلع هذا الشيء لو عليه إن كان جريمة معكم ما هو جريمة إن كان مال ما بري هذا هو يعني ويتوقف يعني ويحكم يعني يحكم أو لا يأخذ بشهادتهم إذا أقول لك يحكم ويرد الدعوة يا أخي إذا ظن أو مو ظن ابني ظن إذا الشهود عدول يأخذ بشهادتهم إذا ما أخذ إذا ما شك هكذا أو والأصل يزكون الشهود نعم. بنظام التزكية نظام التزكية سرا يروح يجلسهم القاضي عند هذا يرسلهم يرسل اثنين يسأل هذا فإذا جاءوا قالوا بلاش يروحون إلى وين يصلي وين يشتغل وين كذا هذا يتحرى عنه فيأخذ بالظاهر هو ما يعلم الغير يعني شيخنا يعني زكوهم وعدلوهم ولكنه غلب على ظني أنهم كذب في هذه ما كبر مغرب عند هاي بالظاهر يا أخي جاء الترائم ما يستطيع ما ماكو أخي هذا أخي هذا هل يقضي القاضي بعلمه أم لا يقضي بعلمه فكيف يقضي بظنه؟ بظن بعلمه يعني يشوف الحادثة أو يسمع السام أو الشيء خارج المحكمة، كان يرى بالطريق واحد هذا شفت هذا وقتل هذا، هو شاف رأي العين، ثم جاء هذول أهل القتيل قالوا هذا اللي شو اسمه اللي قتلنا، أو ما هو هو لا يجوز، لازم يحكم بالعلم الذي يتولد في صحة المحكمة بناء على ما يسمعه مما يقدمه الخصوم، أما هو بعلمه وهذا لا يقضي القاضي بعلمه. شيخنا في عندنا أيام الإمام، أيام الإمام في أيام ما قبل الثورة، أحد القضاة في بلادنا حكم في قضية فيها أيتام وكذا، ثم بعد ذلك غابت نفسه بعد الحكم، فنام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هؤلاء الأيتام مظلومون، ففجع من نومه وأرسل في منتصف الليل إلى أطراف القضية وشدد على الموجودين أمامه، فاعترفوا بأنهم شهدوا بالزور وأنهم كذبوا وأنهم إيه ما بيها إشكال، هذا يعني هذه الرؤية نبهته والرؤى منها كما جاء في الحديث جزء من 46 جزء من النبوة، ومنها المبشرات والموجودة هذه رؤية، هذه الرؤية مو بده يحكم بها وإنما استدل بها كرؤية صحيحة صريحة فيبدأ يتبعها لا يصل للحقيقة وأفضل الحكم، مو أفضل مجرد الرؤية، لا استدل بالرؤية وظل يتبعها إلى أن اعترفوا وظهرت الحكمة. ما بدي شيء صح. الحكم لم يترتب عليها إنما ترتب على ما ظهر من حقيقة بسببها. لا الرؤية حق هذه لكن بها الاستدلالات يعني، لكن مو تأخذ أحكام شرعية ومدري إيش وكلا. لا بمعنى شيخنا قصدي لو جاءت له قرائن لا يستطيع أن يعبر عنها. هل ما كنت يعبر عنها. يستطيع يقول أنا لا أريد أن أصل فيها للدعوة. أبني الجسم عربي ماكو هالشيء هالشيء ما أريده ما أدري. يأجلها ممكن. ما موجود هالشيء. يأجل الدعوة طيب. يأجلها حتى يتحرك. واحد يأجلها حتى يتحرك. أيوة تأجيل. أخي القاضي قد تخفى عليه شيء. استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم تختصمون إلي. ولعل أحدكم أو بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه من بعض فأقضي له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه إنما أقضي له بكذا من النار. لا أخي هذا ما اسمه ما هذا يقع في قلب شيء يمكن يمنع يبقي يتحرك هذا صحيح صدره يضيق إذا أكو في الشيء لكن مو يمنع عليه هذا خلص هذا لا كأنه تنبيه له أن هذا يعني فيها شيء تمام ما يقدر يعبر عنه هذا لكن هاي يتخليه يتبع المسألة حتى تنكشف له الحقيقة هاي المسألة. نعم قال إيضاح قيود المثال الأول جاء في المجلة في أموره، هذا القيد ليس للاحتراز لأنه إذا أوفى المستودع بنقود الوديعة دين المودع المماثل للوديعة بلا أمر يضمن إذا لم يجز المودع، وعلى تلك الصورة حيث إن المستودع يكون متبرعا في إيفاء الدين فليس له أن يسترد تلك النقود من الدائن، إنما له أن يعطيها بأمر الحاكم لمن له النفقة كما هو محرر في المادة كذا. وقوله إذا استهلكها بصرفه إياها لأنه إذا أخذ المستودع النقود المودعة كي يصرفها في أموره وبعد أن وضعها في محلها أي في حفظ مثلها وضاعت قبل أن يصرفها لا يلزم الضمان، لأن هذا الفعل مجرد قصد لإجراء التعدي فلا يترتب عليه ضمان كما ذكر في شرح المادة الثانية. بعدها لأنه لم يكن كان لم يخرجها من حفظها لا تزال موجودة في حيازته، كانت موجودة بالصندوق لكن أخذها يعني تمام أخرجها لكن لا لم تخرج من حيازته بقيت عنده هذا تمام ما يعتبر تعدي، إذا رجعها خلاص انتهى ما استعملها أصلا وإنما كان ونقلها من مكان إلى مكان آخر لكن بقت هي تحت حيازته وحفظه، لا سيما إذا يقول فلوس مو نشرها بالشارع لا بعد خرجها من صندوق لكن عنده في جيبه أو بيده. قال مثلا لو نوى شخص غصب مال شخص آخر وهلك ذلك المال بيد صاحبه دون أن يحصل الغصب ما عليه لا يلزم الضمان ما عليه الضمان مجرد القصد والنية لفعل شيء لسرقة شيء جرائح لأجل أن يغري المرأة للزنا بها إلى كذا، ما يترتب عليها أحكامها كأنه فعلها. ليش؟ لأنه مباشر هذا، ولأن قصده هذا يعني ما تستعمل كل ما قدرته وتوفرت كل الأسباب لتحقيق غرضه كالذي التقى السيفان هذا، هناك كل شيء تحقق، لا كو مانع ولا كذا ولا هو قصر في شيء ولا كو حاجز يحجز بيناته، حالة هيك خاصة كأنه مثل اللي بالمدينة ظلوا ما عندهم قصد 100%، ولكن ما قدروا ينفذون قصدهم لكون ما عندهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما عندي، يعني ما هذا ما عندهم تقصير. قال وعند الشافعي الضمان لازم في صورة أخذ الوديعة لأجل صرفها وإعادتها قبل وقوع الصرف، لأن المستودع أخذ الوديعة بصورة التعدي تباشر، يعني أخذها. يمكن للشافعي رحمة الله بها وجه، يعني هذه فرد تقيد بالحفظ وعدم استعمالها بأي صورة من الصور، لأن هنا خرج عن النية، قام بشيء عمل مادي وهو نقلها مو بس نواها بقلبه، فجعل هذا المباشرة هالقدر هو تعدي زيادة في المنع والحذر. جيد، هذا على أصل مذهب الشافعي في أن الرجوع إلى الوفاق ليس لا ما يرجع هذا. قال كما أنه إذا أخذ المستودع، أنا الذي أراه في هالمسائل إذا هو أخرجها قام بها خرجت عن حياسته، أما إذا بقيت في عيادته أنا جالس هذا والوديعة بالصندوق وهي موجودة بالغرفاني ونويت شلت الصندوق طلعت الجدران أو الكيس خليت، لا يزال عندي هذا، لا يزال عندي في حوزتي في كذا، ما اعتبر أني يعني خرجت أو كذا رجعت كذا، لا يزال عندي كما نقلت من مكان لمكان. نعم. قال كما أنه إذا أخذ المستودع مقدارا من النقود المودعة بقصد أن يصرفها وأعادها إلى محلها، يعني أنه خلطها مع نقود وديعة أخرى قبل أن يصرفها لا يلزم الضمان، أو إذا استهلكها بغيره، على هذا التقدير المودع مخير إن شاء ضمنها المستودع لأنه لا تعدى أو قصر. شوية هنا لا يصرف، يعني لما خلطها ويا غير التوسة يعني كأنها استهلكها وكذا، ما أظن يعني كل حالة الأولى يعتبر غاصب، لابد أن يضمن يعني يرجعها، ما يقدر يرجع مثلها إلى. طب لو أن شخص أودع عنده خزنة وشخص أودع عنده مال، فأدخل هذا المال في الخزنة المودعة وديعة في وديعة، فسرقت الاثنتان. لا واحد هذا، هل هي مكان محفور ينظر إلى هذا، هو حفظها خزنة القاصة حفظ. نعم، لكنها وديعة. مو واحد هاي، هذا كمال عن خلاها في مكان يحفظ وهو الخزان، مو هكذا؟ وما قصر فيها. أما مسألة تستعمل الخزان غيرها مسألة ثانية، ينظر إلى أو يأثم أو يجازب المسألة. قوله أو إذا استهلكها بغيره، على هذا التقدير المودع مخير إن شاء ضمنها المستودع لأنه تعدى أو قصر في الحفظ، وإن شاء ضمنها المستهلك. مثلا إذا أصاب الحيوان، هذا مثل ما الولد لما يستهلك. نعم، مثلا إذا أصاب الحيوان المودع مرض وعالجه المستودع بواسطة بيطار، فهلك الحيوان بسبب المعالجة، يكون المالك مخيرا إن شاء ضمنه المستودع لأن المستودع تعدى بإتيانه عملا لم يأمر به لم يؤمر به، وليس للمستودع أن يرجع على البيطار بهذه الصورة. وإن شاء ضمنها البيطار، فإن كان البيطار غير عالم بأن ذلك الحيوان هو مال غيره يرجع على المستودع وإلا فلا. يعني هنا ينظر إن كان يعني المرض بسيط يحتمل يبقى ما يأتي صاحبه ويأخذها، هذا يكون متعدي عندما يذهب إلى البيطار أو ما إلى ذلك. أما إذا لا، كما لو كذا وانكسر، يعني ده يمشي وعثر انكسر أو صار بيه فرد شيء يعني مو طبيعي والدالة مختص، كيف هذا؟ يعني ما مسوي التفصيل، محسن هنا خليه يموت قدامه هذا. طيب مسألة وقاية غير أنه نظرا لبيان جامع الفصولين يرجع البيطار على المستودع سواء لا يرجع لا بيطار ولا هذا البيطار هذا كالطبيب الآدمي كما أن الطبيب هو قد يخطأ خطأ أصابت خطأ الأطباء أصابت الأقدار ما عندي شيء هذا أما إذا هو يدعى نفسه طبيب ومزيجين لا هنا يكون متسبب قاتل خطأ يمكن أن يسمى هذا كذلك الطبيب بيطار هذا يدرس طب وحيوان وكذا يذهب إليه أي واحد هذا محسن ما عليه شيء هذا. قال وإنما إذا كان المستودع أمر بمعالجة ذلك الحيوان مع قول أنه ليس ماله فعالجه البيطار وهلك بسبب ذلك فليس له أن يرجع المستودع هذا مأذون دلالة مأذون دلالة ولويش الطائية ليحفظه يحفظه من تمام حفظه أنه يراعيه إذا شاف عليه على مرض يوديه إلى بيطار لا سيما إذا كان مجانا ما يتكلف فرد كلفة ولا كذا ما عليه شيء يا شيخ إذا كان من عادته هذا قريب شيخنا مثل اللي رأى الشاة تموت الراعي اللي رأى الشاة تموت فذبحها للتذكية لا ذاك أكثر أوضح هذا يعني مو دا يموت هذا لكن مريض يعني ربما يتفاقم عليه وبيطار مجانا يعني ويوديه لي ما أظن فيه شيء طب إذا قبل أن يعالجها البيطار قال لهذا المستودع قاله اكتب ورقة أننا لا أنني لا أضمن ما يحدث لها مثل الآن في العمليات ولا كذا فإذا كتب هذا المستودع المستودع يأخذ تعهد أو تعهد أنه لا يضمنها البيطار إذا هلكت أو ماتت أو بسبب ما يضمن هذا يعني الإنسان الآن يشيخ في العمليات في الإنسان قبل أن يدخله غرفة العمليات عند الطبيب المختص يأخذ ورقة منه بأنه غير ضامن والله ما سامع عندي هذا إلا شأن هذا في كل المستشفيات كل المستشفيات والله ما أدري جائز ما هذا يوقع على شو المسجد طيب شيخنا إذا كان من عادته أنه ما يودي أولاده المستشفى فقالوا الحيوان هذا أنا أصلا ما أوديه لعند البيطار لا يودي قلت لك هذا يمكن يسعه هذا يسعه هذا يقول لك أنا ما أدري يعني خموطة البيطار ماذا يشتهي يأكل ماذا يشتهي كذا أيوة. إيه خلاص لكن لو ودى إلى بيطار ما أظن سوف التخصيص مثلا يقطع رجله لا ما قطع رجله لا قطع رجل كذا هذا الحكي إذا كان يؤدي إلى الموت أما قطع رجل أو مدري إيش أو كذا ما يسوي الشيء يعني المسائل هذه تقدر حسب العرف حسب العادة اللي يعني لو أصحاب الحيوانات شو يسوون كثير ما قال ولا يخلص المستودع من الضمان بوضعه مثل الوديعة التي استهلكها محلها يعني أنه إذا صرف المستودع النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه وبعد أن وضع محلها من ماله ضاعت النقود التي وضعها محلها بدون تعد ولا تقصير منه لا يخلص من الضمان لأن النقود التي وضعها على الوجه المذكور باقية في ملك المستودع ولا تحسب للوديعة ما لم يقبضها المودع شوف هذا دخلت نعم يعني أن النقود لا تتعين يا شيخ تتعين بالتعين تتعين بالتعين شيخ احنا قلنا هذا صارت أمانة وأخذنا رجحنا أنه لا يتفاضل بها ولا يستعملها ولا يعود للوفاق إلا بأن يردها الفاعدة صحيح هذا هو مد الكلام هذا قال وليس للشخص الواحد أن يكون مؤديا وقابضا يعني مسلما ومسلما ومتسلما في آن واحد ألم يرى أنه إذا كان رجل مدينا لرجل آخر بعشر ذهبات قرضا فأفرزها وهلكت بيده وهو يحفظها لكي يعطيها لكنه قبل الإعطاء خسارتها تعود عليه ونظير هذه كما لو ألقى المدين في الماء الدراهم التي أحضرها كي يعطيها دائنه بأمر الدائن قبل تسليمها لا يصير المدين بريئا من الدين كما مر في شرح المادة 95 وكما لو استهلك المستودع نصف نقود الأمانة مثلا وجلب بدلا منها نقودا من ماله ومن جنس الباقي وضمها إلى النقود الباقية يعني خلطها بصورة لا يمكن معها تمييزها عنها ثم ضاعت كلها يضمن الجميع يضمن ما أنفقه واستهلكه بسبب الاستهلاك ويضمن الباقي لسبب الخلط لأن خلط مال غيره مع مال نفسه يؤدي استهلاكا خلاصة الكلام أنه يجري حكم المادة الآتية في هذا التقدير أي في الصورة التي يضع محل المقدار الذي استهلكه من الوديعة ما هو من جنسها ومن ماله ويخالطه بالباقي ويخلطه بالباقي ولكن إذا وضع علامة على النقود التي وضعها من ماله وكان تمييزها بتلك العلامة ممكنا يلزمه ضمان مقدار ما استهلكه فقط نعم وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده بلا إذن فهلك وهو ذاهب، سواء أكان بسبب سرعة السير أم بسبب آخر أم بلا سبب أم سرق في الطريق، سيكون المستودع ضامنا ذلك الحيوان، لأن ركوب المستودع الحيوان بلا إذن يعد تعديا، فضمانه واجب في حالة هلاكه بأي صورة كانت أثناء وقوع ذلك التعدي. إيضاح قيود المثال الثاني. واحد، الحيوان، هذا التعبير ليس احترازيا، فإذا ارتدى المستودع ثوب الوديعة وضع أثناء استعماله يضمنه، كما لو وضع المستودع الصحن المودع على كوبة فوقع وانكسر، فإن كان ذلك الوضع على وجه الاستعمال لزم الضمان، وإن لم يكن على وجه الاستعمال لا يلزم الضمان. وإذا كان في الكوب شيء يحتاج للوقاية والستر فوضع الصحن فوق الكوب يعد استعمالا، فإذا انكسر يلزم الضمان، وإن لم يكن في الكوب شيء فلا يعد وضع الصحن فوقه استعمالا وعليه فلا يلزم الضمان إذا انكسر، يعني غطى بحاجة فهو استعمال. اثنين، وهو ذاهب في الطريق، فائدة هذه القيود تفهم من الإيضاحات المسرودة في صدر المادة. ثلاثة، بلا إذن، يفهم من هذا القيد أن للمستودع أن يركب الحيوان بإذن المودع على ما ذكر في شرح المادة كذا. أربعة، إذا ركب، في هذا القيد إشارة إلى أنه إذا أخرجه من الإصطبل بقصد أن يركبه وهلك قبل أن يركبه فلا ضمان، كما أوضح في شرح المثال الأول. وكذلك إذا لم يدفع المستودع ويسلم الوديعة إلى شخص آخر ولو كان أجنبيا أثناء وقوع حريق، أو لم ينقلها إلى محل آخر مع وجود اقتداره على ذلك واحترقت، يضمن المستودع لأنه يكون قصر في الحفظ. ويعلم كثير من المسائل الفقهية من هذا المثال، فلنذكر بعضها. المسألة الأولى، مثلا إذا دفع للمستودع أو دفع للمستودع أمانة على تسليم، على أن تسلم، صح؟ على أن تسلم، أن تسلم إلى شخص معين في حيفا، وبينما كان ذلك الشخص ذاهبا بالسفينة إلى حيفا جنحت السفينة وأشرفت على الغرق، فألقى المستودع بنفسه مع باقي الركاب إلى زورق فنجا، ولكنه لم يتمكن من نقل تلك الأمانة إلى الزورق أو إلى سفينة أخرى فهلكت، لا يلزم الضمان. ولكنه إذا كان مقتدرا على نقل الأمانة المذكورة إلى محل آخر ومحافظتها من الغرق ولم يفعل، يضمنها على تقدير هلاكها، كما أن الحكم في المستأجر فيه هو على هذا المنوال أيضا. طب إذا كان معه ماله ومال الوديعة ولم ينقل إلا ماله فقط، لا يقدر على إلا أن ينقل أحد المالين فقط، ونقل ماله، هل يضمن هنا يا شيخ؟ نعم، مسؤول يقدر يحفظها، يحفظ ماله. قد الإنسان يتساهل في ماله ما يقدر يتساهل مع مال غيره، هو يا شيخ إما أن يحفظ ماله أو مال الوديعة، هو قدر أن يكون حافظا له فيقدم ماله مال الوديعة على ماله. ابن هذه قاعدة للإنسان أن يتساهل مع نفسه أو ماله أو راحته، ولكن ليس من حقه أن يتساهل في حق غيره. وعلى هذا الأساس الإمام لما يصلي بجماعة عليه أن يراعي من يصلي وراءه من مريض أو شيخ كبير، ولا يطور صلاته، لأنه لما صار إمام من حق وواجب الإمام أن يلاحظ المأمومين. أما لو صلى وحده فليطول ما شاء، ومثل هذا الخطيب، خطيب الجمعة مثلا يخطب ساعة، إيش هذا؟ تخطب ساعة وواحد عنده حسب بول ما يقدر كذا وإدراك بشيء كبير، وإيش هذا؟ هذا ما يصير تفعل ذلك. فالإنسان يقدر يتساهل ويتبرع ويسامح بما له هو من حق على بدنه على نفسه، لكن ليس له أن يتجاوز ذلك إلى حقوق الآخرين. طيب إذا جاء ذئب يا شيخ على أراد أن يأكل شاة من مال الوديعة، يقول للذئب بالله يا ما أفرز لك مالتي، لا يقول وعنده شاة يستطيع أن يدفعها إلى الذئب ويخلص شاة الوديعة، ما يدفعها الذئب من يجي أي شاة يأكلها، لا هو وجده هو ما قدر يخلص شاة مال المولمين يخلصها، ما يقدر هذا وش يسوي إلا بدفع شاته، يستطيع أن يخلصها ما بدفع، ما يدفع شيء، ما يقول شيء هذا يتبع هذا الشيء يعينه. ولذلك لو واحد محكوم بالإعدام ليس من الشجاعة أن يسرع الخطوة إلى المشنقة لأن يعين على قتل نفسه وهو غير مخول على قتل نفسه، يشحطوا شحط المشنقة، ليس هذا من الشجاعة. فهنا لما جاء ذيب وكشاتية بس يخلص مالتها هذا يوخرها وهذا لا خلي يوخر ذيك بالأول. المسألة الثانية بعض الأئمة في الجامعة يرون التطويل في القراءة ويقولون أنتم طلاب علم ما بنطبقش معاكم. تبقى القاعدة هذا طالب العلم مو يخرج عن آدميته. يا أخي يا شيخ لا نحكي هذا. الله ينفع لك يا شيخ. خلهم الطلاب في صلاة الجماعة. إيش هذا؟ خلهم الطلاب في صلاة الجماعة. إيش هذا؟ خلهم الجماعة. إيه ما لازم وصف هذا شيء يلاحظ أقلهم. بالعكس مثل هذه المجامع. أكو سنن أكو سنن أكو تهجد أكو كذا. يقول النبي أيضا صلى في الأعراف وصلى في الطور ليش ما عرفتوا إلا هذا الحديث؟ لأنه كان يعلم. صلى يعلم أنهم يحبون. يتحملون ويتحملون. يتحملون لكن معاذ لما طول. أنكر. ذاك الفلت أحدهم وقال وين هذا المنافق الذي تركنا سمع قال مو منافق راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صليت برا معه طول وانا عندي شغل بالبستان من بستان يقول له المنافق ما انكر علي قال له يا معاذ انت فتان قال له هكذا من أمن الناس فالكذا فيكم الكذا وإذا عارض ظاهر قوله فعله يقدم القول على الفعل أخي كان يعرف من اللي سلمه كان يقيمون الليل وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقول إني لا أسمع بكاء الطفل فأخفف صلاتي صحيح مش هذا لكن لما زوجي مع الطولوش أجل قال لو الأصوات حتى الأصوات ما فيه لو فيه أصوات تحليلة يقول إذا كان يقرأ القرآن بصوت حسن لا بأس أن يطول وإذا كان ابني ما لازم الحسن وغير شيء لا يا شيخ إذا يعرف أمم أكو فرق بين الصلي مثلا الثلاثة أنت ومحمد وشيخ أحمد اثنين يعرف واحد يمكم وحسن كذا ويعرف طيب أنتوا تقبلون مو دا يصلون فت 50 واحد وما يعرفهم ما يصير هذا يا أخي احنا نلتزم بهذا تحافظ على أركانه مو تنقل نقل الجيج تمام من تقوم حتى تعتذر قائمة تركع حتى تستقر كذا بالسجود بين السجدتين صار أديت الأركان أما تطول التطويل هو مو مفرض يعني لو قرأت الفاتحة حتى قرأت السورة الثانية هي ليست فرضا الفرض الفاتحة وإنما قرأت السورة الثانية سنة أو مستحبة وما إلى ذلك فشاهد من ذلك للمسلم أن يتصرف في حق نفسه بالتطويل بالزيادة بالكذا بالأكل بالشرب لكن بالنسبة للآخرين لما كان فعله له تعلق بالآخرين يجب أن يراعيهم. طيب شيخنا هاي المسألة شيخنا الوكيل أنا أقدر أشتري هاي السلعة بضعف ثمنها ما لي هذا لكن لما أنا وكل أن أشتري كذا لا ألاحظ ما أغبن لأن أنا صرت أمير لهذا الوكيل للموكل يا أخي قاعدة خذ هذه من يكون فعلك له تعلق بالغير لكونه ولاك وكلك أو أنت ولي يتيم ولي وصي ما تتصرف أنت وكذا لا لا يجوز أنت مالك تصرف تنغبن ما تنغبن أنت مالك هذا تعطيه إلى آخره ما دمت لم تخرج بعد من الحدود لأن إذا خرجت من الحدود تقع في حدود السبع إيه فهذه القاعدة يجب أن نلاحظها. طيب شيخنا نعم عندنا في رمضان في الجامعة الطلاب يقولون نحن نخشع في صلاة التراويح بنصف جزء وبعض المشايخ يقولون لا نحن جزء كامل أخي كل هذا نعم. أخي الله يحفظكم هاي الصلاة مثلا واحد يسجد يظل ساجد يمكن دقيقة نعم. أنت الحد الأدنى ثلاثة الزيد سبعة الدعاء نعم أنت ساجد مقبول أنت من تصلي نوافل صلي أنت بنفسك هاي القاعدة أخي ما طول اتصلت إمام لاحظ البقية وياك لا هاي كل المسألة أدي فقط أركانها الطمأنينة شلون علم الإعرابي النبي صلى الله عليه وسلم كذا أدي أركانها واجبات أما الزيادة على ذلك تلاحظ الموجودين سؤالي هذا في التراويح يا شيخ يقول لك في التراويح والتهجد يعني هذه نافلة من أراد أن يحضر فهل يسعى هو أن يطيل تطويلا غير ممتاز في نافلة في صلاة التراويح خلاص هو يعرفون عادته أو يقول لهم هو ما طول هالشكل أعلن أقبرهم ماكو مانع لكن نحكي على الفرض نعم. صلاة الفرض اللي هي جماعة نعم. النافلة مو لجماعة يعني. نعم مستحب في التراويح أو في صلاة التطوع عم يصير جماعة، لكن راح أحكي عن فرض أخي، أنت ما لك حق تطول بهذا. طيب يا شيخ، حتى النافلة سيفوت عليهم يعني أجر التراويح وأجر التهجد وأجر لا لا لا يعني ماذا التراويح هذا فقط، تراويح هو جمعهم سيدنا عمر هذا هذا. نعم. قال المسألة الثانية، إذا ترك المستودع الأمانة، إذا ترك المستودع الأمانة في السفينة ورمى بنفسه إلى البحر خوفا من الأسر أو من القذف ونجا سباحة لا يضمن. المسألة الثالثة، إذا خرجت اللصوص على المكاري وهو سائر في الطريق فترك الحمل وفر مع حيوان ينظر، فإن لم يكن ممكنا له أن يفر بالحيوان وبحمله معا لأنه يعلم أن اللصوص تتبعه وتدركه إذ ذاك، فتأخذ الحيوان مع حمله فلا يلزم الضمان على المكاري. المسألة الرابعة، إذا رأى المستودع شخصا أجنبيا مباشرا يأخذ الوديعة ولم يمنعه مع اقتداره عليه يضمن ولو كان ذلك لظنه الوديعة مال الآخذ، لأنه بهذه الحالة يعد مقصرا في حفظ الوديعة. تمام. مثلا لو كان بيد المستودع وديعتان لشخصين وأخذ أحدهما وديعة الآخر سهوا بإذن المستودع لزم المستودع الضمان، وأما إذا كان المستودع غير قادر على منع فلا يضمن. راجع المسألة التاسعة في شرح المادة كذا. المسألة الخامسة، إذا ترك المستودع الوديعة في داره وكانت زوجته غير أمينة وموجودة في تلك الدار فأخذت الوديعة وأضعتها يلزم المستودع الضمان لأنه يعد مقصرا بحفظ الوديعة، لأن ترك هذه وحدة معروفة غير أمينة. غير أمينة إذا كان معه زوجتان أمينة وغير أمينة فاستعارت. هذه كلها في وقائع يعني، أولا من صعوبة المكان في الوقت الذي مر علينا أن الأمين له أن يحفظ مال الوديعة في من يحفظ ماله عنده ويعدون زوجته وابنه وخادمه وتمام. فهي مسائل وقائع من الصعوبة أن يجي القاضي ومرتك مو أمينة، من يعرف صاحب المدعى ويعرف زوجته أمينة ما أمينة، هو يجوز يعرفها هو مخموي يعلن عنها يقول اللهم الذي اعترف قال نعم أنا أقر وأعترف أن امرأتي هي مو أمينة وخائنة وأنا يعني مش أسوي نسيت هذا اعترف أقر يؤخذ بإقرار وينتهي الأمر. نعم شيخنا انتهت المادة. إيه هذا أشير إلى هنا بعد كم خمس دقائق تقريبا. نعم احنا أخي هذه الأشياء اللي نقروها لا تضبطها إلا ضوابط عامة وقواعد عامة أخوان. نعم. هذه لا تنتهي هذه المسائل، ولذلك الاختلافات بالفتوى تصير بالفتاوى بالأقضية بالكذا موجودة يعني. فنعتصم احنا بالعواصم من القواصم لا سيما بالسنة النبوية الشريفة، يعني هي هذا التطبيق العملي للقرآن للأوامر كذا، نستأنس بهذا هو هذا ميزاننا، ما عندنا غير هالميزان هذا، الاجتهاد هو اللي يقوم على هذه الأشياء. يعني نأخذ بالقياس لأن القرآن والسنة دلنا على القياس، نأخذ بالإجماع لأن القرآن دلنا على الكذا، ومثل المصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف الآخري ما منعنا هذا، ونستهجي بأهل العلم. نعم هذا موجود لأن هذا التعاون دليل عليه، فإحنا ما نتضارب في المسائل هذا، وإن شاء الله نعطي لأهل العلم حقهم من التقدير، لكنهم أدلاء يدلون على ما شرعه الله تعالى لنا. هذا مسائل الفتوى والقضاء. ثم شيء آخر، يعني مثلا أهل العلم في الوقت الحاضر أو في الماضين أو المتوفين إحنا نأخذهم يعني تمام مستعدين، لكن ما إحنا ما نأخذ في كل ما يقولون. إحنا الآن طلبة العلم أو طلبة الفقه مثل الفد مهيئة لهم فرض صينية مائدة بها أنواع الأكل، فيتخير الأجود وكذلك إحنا آراء الفقهاء رحمة الله عليهم وتعبوا أنفسهم، لكن هم بشر، قد يكون هنا أحسن والآخر هناك أحسن، وأنا أخذ من كل ما أحسن فيه بقدر ما عندي من علم وضوابط، بس أجعل أي ضوابطي تفسير دلالة القرآن دلالة السنة النبوية. السنة النبوية أنا أخذها لسبب بسيط، ليش من التزم بها أخواني؟ لأن ما أمر به الرسول هو مو خاص لمن عاصره. ألا تلزمنا سنته؟ فلا. زين، شلون نصل إلى؟ عن أي طريق؟ عن طريق أهل العلم الحديث اللي سموا أهل الرجال والجرح والتعديل وصفوا وقالوا هذا أقصى ما نستطيعه من صحته، أي واحدة. ثم نأتي، شنو دلالته؟ لأن راوي الحديث مو شرط هو يعرف فقيه، رب حامل فقه غير فقيه. فهذه أستعين بهم، خلص هاي مقدرتي. صحيح روايته، العلماء قالوا هكذا شرحه وفهمه، شروحهم قد تختلف، فأيضا أشوف من هو الأقوى الأدل وهكذا. فأنا على برجل هذا الممكن. أما أقول كذا الأحاديث أتركها، لا غلط هذا، لأن مطلوب مني أن أتبع الحديث، متبع السنة النبوية، ما أتاكم الرسول فخذوه، أطيع الله وأطيع الرسول، هذه أوامر واجبة النفاذ إلى يوم القيامة. شلون أعرف هذه حتى أطيع الرسول غير الحديث اللي نقرأنا إياها؟ منها نعم صحيح مصحيح، من اللي يقدليني؟ شو معرف قصة العلماء، علماء الجرح والتعديل هاخذ بيهم، اختلفوا بالجرح والتعديل حسب الضوابط والترجيح في هذه الحالة وهكذا. فطريقتها سليمة وليس فيها شيء، هي خارجة عن التقليد المحض أبدا، لكن هي ما تخرج عن دائرة العلم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولولا ردوا كذا لعلمه الذين يستنبطونه. هذا موجودة يا أخي، ما عنده تعصب، تعصب له مثل في القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك كلم به. فهذه القاعدة أنا أكررها حتى نكون احنا لدينا. هذا الذي ذكرتموه وسط بين طرفين، بين المقلدة المتعصبة وبين المنفلتين الذين يقولون نحن رجال وهم رجال. لا لا لا، رجال تمام بالخلقة، ليس انت بالرجولة بالشكل. ليس هذا، لا، هذه فتوقاية لنا، يعني ما ناخذ هذا نقطع بيها ايش كذا، يعني نشوف قصة كثيرين يعني في الحال هذه. الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصواب، صوبنا بصرنا بالحق أولا ويثبتنا عليه ووفقنا على عمله ويختم أعمالنا عليه أيضا. فهذه المسألة. أما هذا يعني ما شو اسمه، قد يكون واحد يزد به إلا إذا كان يعني زلاته كثيرة الحقيقة، ما واحد يترك هذا ودسير السبل في الضرب هذا. يعني حتى مثلا الشيخ يوسف مسألة دية المرأة نصف المرأة، يعني الخلائق اللي جو كلهم هناك، بس أبو بكر الأصم ومن الآخر ما أظن يعني هكذا. وأمس في واحدة يا شيخ اسمها الدكتورة لينا الحمصي، عندها يعني تأتي ببرامج في قناة الرسالة، وفي مسألة بقاء المسلمة تحت الكافر، تقول جاء أثر عن علي رضي الله عنه نقله تقريبا لابن القيم وغيره، أنها لها أن تبقى ويعاشرها زوجها إذا كانت في دار الحق. ما حط إذا كذا، هذه مسألة حصلت مع صفوان، هذا بعيد عنها، لم يجامعها أصلا وظل فار، ولم تتزوج امرأته وبقيت ابن شو اسمه زينب. هذا هاي واحد وهاي واحد، وهذا في أول ما شايفته إلى أن أسلم ورجع. فبقت منهم من يقول بالعقد الأول منهم بعقد جديد. لا لا ما تقول أثرا عن علي لا. رضي الله عنه لا. أنه أجاز في دار الحرب أن تبقى المسلمة تحت اسم الكافر. ما قال وجدنا هذا وين شفته؟ ما شفته. زاد المعاد شفته هذا ما شفته بالمعاد. يا شيخ أنا براجع راجع المسألة إن شاء الله. راجع ما أسأل. يا شيخ نقلوها عن الإمام إبراهيم النخعي. وين من الذكر هذا؟ ذكروا أنا سأأتي في قال لي أحدهم في مرجع واستدل. أخي سمو موجز. لا هم لا هم يحلون لهن ولا هم يحلون. الآية الكريمة. مو هيكي ما يحلون هذا يا أخي وهي كافرة هذه هو كافر هو كافر ذكر الآية مرة ثانية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون خلص هذا الكتابية هي كافرة أما تقول بس شلون الكافرة المسلم هذا هذه استثنية بسورة المائدة استثنية وهي أنه المسلم يتزوج الكتابية وهي كافرة لكن الآية الأولى لا هن يحلون لهم ولا هم يحلون لهم بقيت فيما يخص المرأة المسلمة تحت كافر إيش هذا ولم يستثنى من ذلك يقول لك هذا في سياق المهاجرة وليس في سياق الحربية ما لي لازم هذا هو كحالة هذه حالة يعني ليست خاصة فيها وإنما الوصف مثل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى مو معناته الأنثى ما تنقتل بالرجل طيب هم يريدون يا شيخ أن يقولوا نحن نريد أن نستمسك بأي قول يسعفنا في حلقة ما نقدر أني ما أقدر أني ما لي لازم هذا هو تقدر تقول تقدر هذا ما في حكم الله أعلم بضرورتها تعيش وياها ما تمكن من نفسها تحاول ما تمكن من نفسها شيخنا أنا جاءني سؤال اليوم امرأة مسلمة في ألمانيا تزوجت بكافر نصران في حال كفري في حال كفري أيضا في حال كفري ابتداء هي كافرة وهو كافر هي مسلمة هي مسلمة وهو كافر وشون زوجتها هكذا نعم المهم جاهلة يعني يعني واقعة جاهلة أو إيه جاهلة بعد ذلك أهلها أهلها يعني كانوا يطالبونها بالفسق وكذا حاولوا معها المهم هي حاولت معه حتى أسلم إيه. لا ما يخالف لكن ابتداء يبقى لا يجوز إيه باطل هو جاهل اسم أسبانيا يعني حكالي شو اسمه أخونا اللي كان هنا شو اسمه لا لا لا لا الدكتور ياسين الغضبان ياسين الغضبان أحسن لا. هو اللي سمعته منه يقول بأسبانيا يروح دي غادي ما ادري عندك كل سنة يروح يقول هيك يعني أمر معروف هذا بس ما تتزوج أسباني معود التكتون هذه الشاهد شيخنا الشاهد أنه أسلم هذا الرجل ولكنه يمكن هذا ولكنه ليس ملتزما بالصلاة فما الحل هنا؟ أنت مسلم هذا دخل مسلم يعني. لكن العقد أساسه ابتداء غير صحيح. لا لا يعقد عقد نكاح جديد. أنا أقول لهم يلزموا عقد جديد. عقد نكاح جديد. والأولاد لمن ينسبوا يا شيخ في الفترة.